افرح والله بكم، وان كان حرصت قبل لاجل اني احفظ الاسماء من خلال الشاشه، لكن عاد ما شاء الله يعني عددكم يعني كبير. تبين الان نخليهم يبتدون منك. انت ذكرت هم قبل شوي عرفوا بانفسهم. اي زين. اي لكني جاي بردان ومسكتنا زحمه شديده فما مداني اني احفظ ال اهم شيء غرب. ونعم يا طراد. اهم شيء غرم البيش يا شيخ. هلا ونعم ابو سعود والله. ترى قبل لا انسى جايب لكم كتاب، في كتاب جديد لي اسمه نهايه العالم، وجبت لكم نسخ سياره بس قبل لا انسى. لان المكتبه كنا نبي تجي لهم بدري تفتتحها. لكن افتتحوها اليوم الاخوان جزاهم الله خير. ما شاء الله زين. فلعلنا نجي الكتب ونحطها في المكتبه. زين. لا انا جايب على عدد الشباب النسخ. زين زين. كل واحد كل نسخ. على اصلي ولا؟ الله يحييك، كيف حالكم؟ عساكم بخير. الله يحفظك ويسلمك، بشرك بنعمه الله يعافيك. طيب انتم الان تبون يا شباب، لان جلست عندكم يمكن ما تتجاوز لها 6 ساعات او ساعة او ساعة ونص، هل تبون يعني نناقش شيء معين عندكم مثلا، ولا يعني نطرح موضوع، او كان عندكم مثلا بعض الـ يعني بعض الاسئلة اللي ترون انها مناسب انها تناقش، بشرط انه يعني يكون شيء مفيد يعني للمجموعة. أيه. ماذا تقترحون؟ اي والله تقترحون. امر انت يا شيخ اللي تبي. لا. المكان مكانك هذا شيخ. الغلو في الدين. الغلو في الدين جميل. عبد الرحمن. عند ابو سيف هناك. ايه. انت ابوها وسمها. الله اكبر. اي بالله. يسلم فاعفي. حياتي دون اغاني لها اسماء معاني. عن الاغاني. حياتي دون اغاني لها اسماء معاني. جميل. يا ريت يكون موضوع. جميل. جزاك الله خير. سبحان واشتام. احد عنده موضوع بعد اقتراح؟ منور يا شيخ ما شاء الله عليك. يا شيخ حبيبي الله يبارك فيك. احنا اليوم منور ما الا والله. جزاك الله خير. الله يعافيك. وين؟ الله يجزيك الله بعيد. شيخ محمد انا عندي موضوع، ايش رايك تتكلم عن العشق؟ لانه ظاهره بين الشباب بشكل كبير. العشق لها وبين فتيات الاعجاب. الغلو في الدين يا شيخ. هو المشكله ان كل المواضيع اللي طرحتوها حساسه. كل اللي طرح يعني جيد ومفيد. الخيار للشيخ. لكن انا اللي باجي للشيخ لعله هو اللي يختار. يشوف الموضوع المناسب ويتوكل على الله ويختار. يا شيخ. اي السمع. الان مرحله اختبارات. لو تحدد 10 دقائق. مرحله. الان اخواننا واخواتنا عندهم اختبارات. اي. لو تحدد 10 دقائق نصائح لهم وكذا. حلو. وتدعي لهم بعد. جميل. طيب يا شيخ تعطينا عن كتابك ممكن مثلا تهيئنا لقرايتك حتى اللي فكرت. لا من طرادنا تسليم موضوع. طيب عموما انت ذكرت الان حول 7 اقتراحات في زياده. اذا في اقتراحات اخرى نسمعها يمكن احنا وعلى يعني وعلى ما اخذ وقت اشرب لي فنجانين ثلاثه. صله الرحم جميل. راسك عبد الرحمن يعني محضرها جبها الام يا شيخ. ها الأم جميل. مواصفات الزوجة الصالحة جميل. طيب جميل. كيف تزيد رصيدك بدون صناديق؟ والله اختر صندوق وافتح يمكن يجيك شيء ولا ما يجيك شيء. الإيمان بس. ايوه رصيد الطاعه بس يا طراد العنزي. بس بس بس خلاص خلاص الله يسلمك. دراسه ايجابيه ما تطلعش. الله يطول عمره ما يقصر. تعال مو ملح. شو اسمه الاخ هذا اللي يصب القهوه؟ نسيت اسمه. علي مثله. يا اخ علي عطنا فنجان. يا اخ علي مثله. الله يا علي دكتور هذا طال عمرك طراد لا علي ولا الله يجزاك خير. الطراد اللي في البحر هذا الراد سبق الخيل الله يسعدك. اكبر وفاء وادنور يا ابو بيرو تعال يا علي، تعال يا علي، او عفوا خالد اظن ولا صالح ولا احمد ولا نسيت بس بس بس جزاك الله خير. طيب انا ساذكر لكم بعض الامور اللي احس انها طبعا انتم اختلافكم وتعدد اقتراحاتكم ذكرني ان احيانا ياتي بعض الصحابه الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقول يا رسول الله اي العمل احب الى الله، او احيانا يقول دلني على عمل يدخلني الجنه، ونحو هذا من الاسئله اللي تدل على علو الهمه. ومع ذلك اذا تاملت في الاجوبه تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام كل واحد من هؤلاء الصحابه كان يعطيه جوابا يختلف عن الاخر، فيسأل الأول يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، فيقول مثلا الجهاد في سبيل الله. يأتي ثاني يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، يقول الصلاة على وقتها. يأتي ثالث يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، فيقول مثلا أكثر من الذكر، أوصني إن شرائع الإسلام قد تكاثرت عليه فأخبرني بشيء أتشبث به، يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب لماذا ما قال له أكثر من الصلاة، ولا قال له أكثر من الصدقة ولا الزكاة؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار لكل واحد من الصحابة الشيء الذي يعلم أنه يحتاج إليه وأنه ينفع به أكثر من غيره. يعني يأتي صحابي شديد وقوي وذكي وعنده قدرة على الكر والفر ونحوه، فلا يقول عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال في حقك هو الجهاد هو ذكر الله ولا الصدقة. لا، أنت بتكوينك وشخصيتك وشجاعتك وقوتك أحق العمل وأحب إلى الله الذي يصدر منك هو الجهاد، لأنه ممكن ما يصدر من غيرك. بينما يأتي واحد ثاني تأجر وعنده مال، لو يقول له أحب العمل إلى الله مثلا الإكثار من الصلاة لأصبح يكثر من الصلاة ويمسك ماله، فيقول له أنت في حقك تستطيع أنك تقوم بعمل ربما لا يستطيع أن يقوم به الفقير ولا المجاهد ولا غيره وهو الصدقة. فكان عليه الصلاة والسلام يختار لكل أحد العمل الذي يعلم أنه ينفع به أكثر من غيره. سم أحسنت، يكون الفتوى طبعا الأخ من تكون متناسبة مع سؤال الشخص الذي يسأله. وإن كنت حقيقة أنا أميل يعني إلى الكلام على اقتراح الأخ ناصر عن مسألة يعني وضع الإسلام اليوم ونصرته، وهل يا جماعة اللي يقع على الإسلام اليوم يدل على يعني مخاض يسبق الولادة، ولا أن يدل على احتضار يسبق الموت؟ أيهما يدل على هذا أو هذا؟ الولادة. إيه هو بلا شك طبعا هو أنه مخاض يسبق الولادة، لأنها آلام يعيشها، وأحيانا أيضا ربما يقدر الله تعالى وقوع بعض الأشياء على الإسلام لأجل منح احنا ما ندري عنها، مثل ما قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني يا جماعة هناك مئات الناس بل ربما ملايين ما سمعوا عن الإسلام ولا عرفوا عنه إلا لما وقع الإسلام ما وقع من خلال الحروب التي وقعت عليه. واحد من الزملاء يقول لي أنه رأى اثنين من الأمريكان شباب يعني تحت الثلاثين، رأاهم في الحج فسألهم. طبعا نحن في الغالب إذا رأينا أوروبي أو أمريكي أو كذا من أوائل الأسئلة التي تطرح عليه كيف أسلمت، فسألهما قال كيف أسلمتما؟ يقول فالتفت واحد منهم إلى الثاني وضحك وقال أسلمنا على يد بوش. فضحك قال بوش تمزح؟ قال لا والله جد أسلمنا على يد بوش بسبب بوش. قال كيف أسلمت بسبب بوش؟ قال نحن كنا شباب من عيال الشوارع في أمريكا، لا نلتفت إلى أديان ولا نهتم بها ولا ندري أصلا عن الأديان، ولم يأتي أحد يكلمنا عن دين. مثل يا جماعة لما واحد فرضا يعيش في بلد معين لا يعرف إلا يعني أدغال في أدغال أفريقيا مثلا، لا يعرف إلا هي ولا يعرف إلا ما يتعلق بزراعته وغيره، فيأتي واحد ودخل عليه موضوعه ولم يكن متوقعا أن يسمع الموضوع أبد في حياته. يقول فكنا نحن ما نعرف من حياتنا إلا ما يتعلق بالأكل والشرب والنوم والسكر والمخدرات وغير ذلك، ما نهتم بغيرها أبدا. يقول فلما وقع ما وقع من أحداث 11 سبتمبر التي اهتزت لها أمريكا واهتزت تبع لذلك العالم، يعني صار عندنا اضطراب وقلنا إيش اللي حاصل، وذهبنا وشغلنا التلفزيون لأجل أن ننظر إيش اللي حاصل بس في العالم. فرأينا بوش وإذا هو يخطب ويتكلم وقال من ضمن كلمته قال كلمة إسلام، أعادها مرة أو مرتين. يقول نحن أمريكان ففهمنا كل الكلام الذي قال إلا إسلام، هذه ما فهمناها. يقول فالتفت على صاحبي قلت له ايش معنى اسلام؟ قال والله ما ادري، اسلام هذه اول مره اسمعها بحياتي. ولا تستغربوا أن يوجد ناس لم يسمعوا عن الإسلام. أنا بنفسي قبل فترة كنت في جنوب أفريقيا، فأصابنا مطر في الشارع ومعي اثنان من الزملاء، فدخلنا إلى محل مقهى يعني كوفي شوب. جاء الجرسون قال يا أمة تخرجوا ولا أطلبوا شيئا؟ قلنا عطنا شاهي. فجاء ووضع الشاهي عندنا، فسألت قلت ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت طيب يا جاك أنت إيش ديانتك؟ قال أنا نصراني. قلت طيب هل سمعت شيئا عن الإسلام؟ فقال من؟ قلت إسلام. قال نو، لا عمري ما سمعت عن شيء اسمه الإسلام. قلت طيب يا جاك تتوقع الإسلام إيش؟ قال والله ما أدري. قلت ما تدري أبدا؟ قال لا ما أدري. قلت طيب أنا سأعطيك 5 اختيارات. قال نعم. قلت تتوقع الإسلام اسم دولة، اسم فريق كرة، ماركة سيارة، اسم نجم في السماء، اسم دين، توقع الإسلام إيش من هالخمسة؟ فسكت شوي بعدين قال لي أتوقع اسم سيارة. يعني كذا كابرس، تويوتا، إسلام، فورد، يعني اسم سيارة. قلت لا هذا دين، أنت عمرك ما سمعت عنه؟ قال لا عمري ما سمعت عنه. وأنا لا أستغرب يا جماعة أن عمره ما سمع عنه. يعني أنتم الآن هل سمعتم عن ديانة اسمها الكونفوشيوسية؟ ما سمعتوا، وطبيعي أنكم ما تسمعون. ديانة موجودة في بعض بلدان الصين وغيره، لكن لو أنه نشر في الإعلام مثلا أن أتباع الديانة الكونفوشيوسية مثلا يفعلون كذا ولا يخطفون كذا ولا يعملون كذا، لو وجدت أن وسائل الإعلام تسلط عليهم، أن الإنترنت يتكلم عنهم، أن الإخبار تستضيف رؤسائهم تتحدث معهم، وربما أعجب أقوام بهذه الديانة ودخلوا فيها بسبب هذا الأمر، وربما صحت الأجساب بالعلل. أحيانا ربما يقع مشكلة ولا يقع مصيبة ويكون منها خير أحيانا. فالمقصود أن من الطبيعي أن ما سمع عن الإسلام. فقلت الإسلام دين والإسلام كذا؟ قال والله أنا أدخل الإنترنت ما عندي شيء عن الإسلام، يعني لا أبحث أساسا عنه. أنا أدخل إلى بس الله يكرمك ولدي، بس يقول أنا أدخل إلى يعني التلفزيون، ما يعني لا أهتم من يبحث شيء عن الإسلام أصلا، حتى القنوات التي ينظر إليها لا تتكلم عن الإسلام إلا مضطرة، إلا إذا وقع شيء اضطروا يتكلم عن الإسلام غصب. فالمقصود من هذا أن الشابين يقولان نحن والله ما ندري عن شيء اسمه الإسلام، إيش الإسلام؟ فيقول دخلنا الانترنت وبحثنا اسلام، هذا وش الاسلام؟ يقول فاذا الاسلام دين. يقول فبحثنا ما هو معنى هذا الدين فاعجبنا، فبحثنا عن اقرب مركز اسلامي وذهبنا واعلنا اسلامنا، وها نحن الان جئنا حاجين. وهذه حدثني بها من قابلهم في الحج قبل تقريبا 3 سنوات او 4. فانا اعني بهذا يا جماعة انه احيانا ربما يقدر الله تعالى على المسلمين وقوع بعض المشاكل، حرب ولا مصيبة ولا غيره، لاجل تحصل مصالح من ورائها، لاجل ان تحصل مصالح من ورائها. مثل ما ذكروا قالوا كان في واحد من الوزراء صديق لاحد الملوك، فكلما وقع شيء قال هذا الوزير للملك لعله خير، لعله خير، احترق الغداء قال لعله خير، ان احترق بالخيمة قال لعله خير. فيوم من الايام انقطع اصبع الملك، يعني ما ادري ايش عمل وانقطع اصبعه، فقال انقطع اصبعي؟ قال لعله خير. قال خير واصبعي مقطوع، وين الخير في هذا؟ ثم امر به فسجد. فخرج الملك يوم من الايام في حاجة مع مجموعة من الحرس، فضاع عن الحرس ومر بقوم عند صنم. القوم هؤلاء عندهم يوم في السنة ما يمر أحد بالصنم إلا نحروه تقربا إلى الصنم، حيوان، آدمي، أي شيء. فمر الملك وقبضوا عليه، قالوا أنت اللي بنقربك للصنم اليوم. قال يا جماعة أنا ملك أعطيكم فلوس؟ قالوا ما في، هذا الصنم لابد أنك يعني ننحرك تقربا إليه. فلما أضجعوه على الأرض لينحروه حاول أن يدافع، فرأوا أصبعه مقطوعا، فقالوا لا هذا يعني ناقص. هذا ناقص يعني وفيه عيب وننحره لصنمنا، فقالوا قم بس أنت روح. فقال فعلا لعله خير، يعني قطع أصبعي هذا صار خير. فأنا أقول أحيانا يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حادثة الإفك في القرآن، مع أنها حادثة اتهمت بها أمنا وأم المؤمنين جميعا عائشة رضي الله تعالى عنها وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمت رضي الله عنها بما هي منه بريئة بالفاحشة، وضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وتلبس الوحي عنه ما نزل في الموضوع لأجل يكشف له الأمر، ومرضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رق المنبر حاول أن يحل الموضوع، وقام الناس واختلفوا، دخل إلى بيت حاول يحل الموضوع، يعني مجموعة من الآلام المتتابعة ومع ذلك لما أنزل الله تعالى آيات يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إيش لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآن تتهم عائشة رضي الله عنها ويحزن النبي عليه الصلاة والسلام وتظل عائشة مريضة لمدة أكثر من شهر ويحزن أبوها وهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وتحزن أمها ويرتفع شأن المنافقين ويجدون ثغرا يتكلمون منها على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الله تعالى لا تحسبوا شرا لكم لا تحسبوا شرا لكم. إذا كانت القضية هذه التي وقعت فيها شر فهو لا يزيد عن 10% لكن 90% خير. منها أنه فضح الله تعالى أسماء للمنافقين كانت موجودة ومكتومة، ومنها أن الله تعالى شرع حد القذف وأنزله عز وجل، ومنها أن الله تعالى عظم الأجر لعائشة، ومنها أن الله تعالى نزل أحكام تأديبية فيما يتعلق بالإشاعة، ومنها أن الله تعالى جعل مثلا لكل من يتهم في عرضه أن يقال لقد اتهم من هو خير منك واتهمت من هي خير من امرأتك، اتهم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمت أم المؤمنين عائشة. أنا أعني بهذا أنه ربما أحيانا يقع شيء من الأمر على المؤمنين يرى الناس أنه شر بينما هو خير، ونحن ينبغي لما ننظر إليه ألا ننظر فقط إلى الشر بل ننظر أيضا إلى الخير. ترى يا جماعة مهما وقع على إخواننا في العراق، مهما وقع على إخواننا في فلسطين، مهما وقع من ربما التضييق على الدعوة في عدد من الأماكن، مهما حصل أحيانا من التضييق على الكتب الإسلامية على غيره، اعلموا أنه ليس شرا محضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه والشر ليس إليك، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، يعني شرا خالصا يقدر أن يقع شيء كل الشر 100%، لا بد يكون فيه خير. قد يكون أحيانا الشر غالب يصل إلى 60% 70% لكن فيه خير، وقد يكون الخير غالب لكنه غير ظاهر فيظهر بعد فترة أحيانا، مثل ما يقع أحيانا على المسلمين مثلا في بعض المناطق وتجد أن إقبال الناس على الخير أكثر. يا جماعة هل تعلمون عقيدة يعني. بالعقيدة صحيح. هل تعلمون أن عدد من الناس كما ذكرت لم يسمع عن الإسلام إلا لما وقعت الحوادث، وأنه أيضا بخلال 8 أو 9 سنوات الأخيرة من بعد 11 سبتمبر اللي كشر فيها كثير من الغرب عن أنيابة على المسلمين، من بعدها إذا نظرت في عدد من أقبلوا دخولا في الإسلام تجد أنهم أكثر بكثير من الذين كانوا من قبل. أنا مرة كنت في أظنها نيوزيلندا، فواحد من الشباب كان مع شخص يدرس أظن فرنسي، يدرس إنجليزي كلهم يعني في نيوزيلندا، وهو شاب سعودي مبتعث. قال يا شيخ الفرنسي هذا أشغلني يسأل عن الإسلام يتكلم عن الإسلام ما أدري إيش، أريد أني أحضره عندك يا شيخ يعني تناقش معه ويمكن يسلم ولا على الأقل يكف شره عنا. الشاهد أن الرجل جاء قابلوني، جاءوا كنت يعني أدرس في معهد هناك، وجاء الاثنان في وقت وقت فسحة تقريبا يعني وقت صلاة الظهر اللي يتغدى ولا يصلي ولا، فجلس هذا الفرنسي أمامي فحاولت أتكلم معه عن النصرانية وعن دينه الأصلي، فإذا هو أصلا ليس عنده معلومات كثيرة وليس هذا غريبا. ترى يا جماعة النصارى اليوم والأوروبيين بالمناسبة كثير منهم يتسمى بالنصرانية لكنه في الحقيقة هو لا ديني، السياتيس يعني ملحدين لا دينيين، وهذا واقع عندهم. يعني أعطيكم مثالا على ذلك، فرنسا مثلا أو دعك من فرنسا، ألمانيا يا جماعة قبل 50 سنة كان عدد الكنائس 20,000 كنيسة، ركزوا معي 20,000 كنيسة. الآن لا يوجد من الكنائس إلا 7,500 كنيسة فقط، عجيب. طيب والباقي أين هي؟ الباقي حولت إلى سوبر ماركتات، حولت إلى ملاعب رياضية، حولت إلى مساجد، حولت إلى أي شيء آخر، مستودعات. طيب والسبعة آلاف وخمسمية هذه، 7,500 لا يعمل منها عمل كنسي إلا 3,500 مهجورة. إيه. طيب والأربعة آلاف هذه اللي باقية، 4,000 هي مهجورة فقط من أجل أنها آثار تاريخية بس موجودة، ولا ليه لا تعمل عملا كنسيا؟ يعني لاحظ عدد سكان ألمانيا يا جماعة 84 مليون وزيادة، يعني 85 مليون وليس عندهم إلا 3,500 كنيسة. الرياض وحدها ليس منطقة الرياض، مدينة الرياض وحدها بارك الله فيك. فيها تقريبا 4 مليون عدد السكان، فيها 17 ألف مسجد. الله الله. شوف هناك 85 مليون عندهم 3500 كنيسة، وهم 85 مليون 3500 كنيسة، الرياض 4 مليون 17 ألف مسجد. دليل أن أولئك أساسا، بعدين أسألكم، عمركم سمعتوا عن مسجد بنيناه وبعد فترة قلنا والله المسجد أكبر من لازم، تدرون خلنا نصغره؟ لا، عادة ايش يحصل؟ توسع المسجد عادة، ما في مسجد بنيناه وبعدين قفلناه ولا حولناه مستودع ولا روضة أطفال، كلها تجد إيه أنها إما أنها توسع ولا أن المسجد يبقى مسجد، وإذا هدم المسجد بني ما هو أكبر منه. فالفرنسي هذا سألته سؤالين، أنت تعرف يا أخي معنى قول الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين، ويقول الله تعالى فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر لما تشوف يمين ويسار ورايح ومالك، لا يغرك، متاع قليل. فسألت سؤالين، قلت أنا أسألك السؤال الأول، ما دام أنت تتكلم عن الإسلام وتقول الإسلام دين كذا وكذا، وجيد أن الإخوة أيضا يسمعون والأخوات اللي يعني يشاهدون والإخوة أيضا يعني يصبح عندهم مثل المسائل التي ربما هي أسئلة واقعية ولا تحتاج إلى معلومات شرعية. فقلت لها عمرك سمعت عن قسيس دخل في الإسلام سواء في التاريخ السابق أو اللاحق؟ قال نعم كثير، وعندهم مواقع في الإنترنت، عندهم مؤلفات، عندهم برامج في التلفزيون، كانوا قساوسة وتحولوا مسلمين. قلت ممتاز، طيب عمرك سمعت عن شيخ مسلم ولا عالم تحول نصرانيا؟ قال لي نو. لا. قلت لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين؟ المشايخ، ما هو عامة الناس، المشايخ، لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى؟ ليش؟ قال والله ما أدري، فعلا ما أدري. قلت خذ السؤال الثاني. قال نعم. قلت أنتم الصلاة عندكم كم مرة في الأسبوع؟ يوم الأحد. قال مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد. قلت كم عدد الحضور؟ قال قليل. فعلا ترى في الكنائس قليل الحضور جدا. قلت طيب نحن الصلاة كم مرة عندنا في الأسبوع؟ قال أنتم الصلاة عندكم يوميا 5 مرات. قلت كم عدد الحضور؟ قال كثير. قلت لماذا؟ ما الذي يجذبنا نحن إلى المسجد وأنت ما في شيء يجذبك إلى الكنيسة؟ مع أن الصلاة عندهم ترى يا جماعة نحن صلاتنا أشق، ان صلاتك تتوضا ولا تمسح الخفين، واحيانا برد شديد واطلع في شده البرد الى المسجد ولا تفوتك الصلاه ومدري ايش. هم لا اخف من، ما في لبس معين للصلاه وليس في وضوء قبلها، والبس اي لبس وادخل واجلس على كرسي ودعاء وشويه قراءه من كتاب مقدس وطلع وخلصنا هذه الصلاه. فقلت له ما الذي يجذبنا نحن الى المسجد، يجذب الصغير والكبير ويخليني يقف الغني بجانب الفقير، وربما احيانا المسجد احيانا في رائحه عرق من الناس ولا احيانا كتمه او مكيفات خربانه، ومع ذلك ياتي الناس يصلون، ايش اللي يجذبنا يا اخي؟ ايش اللي يجذبني جذبا الى المسجد وانت ما في شيء يجذبك الى الكنيسه؟ ايش السبب؟ قال والله ما أدري. قلت لابد أن هناك شيء رباني من رب العالمين هو اللي يشتغل في هذا الأمر وهو الذي يجذب، ليس أمر صنعته أنا ولا أنت، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى هو الذي فعله. الشاهد جرى نقاش بعدها يعني بقليل، ولله الحمد كان هذا النقاش يوم الثلاثاء، تفاجأت يوم الجمعة أنه صلى معنا الجمعة ودخل في الإسلام. أي والله. فأنا أعني بهذا يا جماعة ترى يعني إنك على الحق المبين مثل ما قال الله، ولا يكون الإنسان في شك مما هو عليه، لا تكن في ريب من دينك ولا في شك من صحة دينك الذي أنت عليه. وإذا نظرت اليوم في عدد من يدخلون في الإسلام وجدت أنهم يعدون بأعداد كبيرة أكثر ممن يخرجون منه، بل إن الذين يخرجون من الإسلام اليوم ليس مثل الذين يدخلون فيه. كثير من يدخلون في الإسلام هم من النوعيات المتميزة اللي ما دخل في الإسلام لأجل كيس رز ولا كيس بر ولا لأجل وظيفة ولا دولارين ثلاثة مثل ما يقع في أدغال أفريقيا وبعض الدول الفقيرة، الذي يأتي القسيس ومعه تريلة شاحنة محملة أكياس ذرة ولا رز ولا كذا ويقول تنصر وأعطيك كيس رز فيتنصر ويعطيك كيس رز. لا، نحن ما ندعو الإسلام إلى بهذه الطريقة. الذي يدخل في الإسلام اليوم تجد أن ربما ضحى بأمور كثيرة في سبيل دخوله، وهم ناس متميزون. يعني أنا كنت في هولندا قبل أيضا يمكن 6 أشهر أو 7، يحدثني أحد الإخوة دخلت عليه وهو من أصل مغربي لكن أمه هولندية، هو يتكلم الهولندية بطلاقة، فيقول يا شيخ أنا عندي درس كل سبت لسبعة دكاترة في الجامعة، وأشار إلى الجامعة في كنا في إيش اسم المنطقة اللي في هولندا اللي فيها محكمة دولية العالمية في لاهاي. فيقول يا شيخ في الجامعة هنا وهم يكتمون إسلامهم، يقول والآن كملنا سنة وهم يا شيخ يأتوني في كل سبت يأخذون عندي درس علمي وهم مسلمون. فإذا كان جماعة نوعيات من يدخل في الإسلام، هم نوعيات متميزة. في ألمانيا طلعت على إحصائية تابعة للدولة، ليست إحصائية يعني عملها مركز إسلامي فنقول ربما يعني تحيز ولا شيء أو تعاطف. الدولة هناك تقول إنه في عام 2006، هذه إحصائيات الدولة وأنا أجزم من العدد أكثر، في عام 2006 و 2007 و 2008 إلى شهر إبريل من 2009 لما اطلعت على لما وصلتني يعني بعثوها الشباب بالإيميل، الحكومة الألمانية تقول إنه في كل ساعتين يدخل مسلم جديد في الإسلام، مسلم ألماني. هذا في ألمانيا، يعني 12 واحد يوميا، هذا في ألمانيا ليس في العالم، في ألمانيا فقط في كل ساعتين 12 يوميا يدخل مسلم جديد في الإسلام. يقولون للإخوة هناك، يقولون يا شيخ هذه إحصائية الدولة في من يأتون ويقولون للدولة نحن أسلمنا لأجل تسقط عنهم ضرائب معينة أو شيء، إما ضريبة الكنيسة ولا ضريبة كذا. يقولون لكن نحن نجزم أن الأعداد التي أسلمت هي أكبر من ذلك بكثير. يعني في ألمانيا بعد محاضرة يا أخي، بعد عصر ويوم خميس ويوم في رمضان ومحاضرة في مسجد أيضا، ليست محاضرة في جامعة ولا في سوق، في مسجد. يعني اللي جائك هم مسلمون وفيهم بعض ربما غير المسلمين من أصدقائهم أحضروهم معهم، ومع ذلك والله بعد المحاضرة ونشرت في اليوتيوب وفي غيره، بعد المحاضرة قام 6 وأسلموا. هذا مع أني أتكلم بالعربي والأخ يترجم بالألماني، ومع ذلك يقوم 6 ويسلمون. يدلك على أنه لو نظرت في من يسلم عبر الإنترنت أو يسلم عبر من يلقوا محاضرات في الجامعات أو ربما في الأسواق أو يوزعون عليهم الكتب لتجدن من ذلك عجبا. فأول شيء يا جماعة يجب يقع في قلوبنا، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. والله يا جماعة لو لم يكن في قلب النبي عليه الصلاة والسلام يقين بنصرة هذا الدين وبقوته وبظهوره وتأييد الله تعالى له، وإلا لم استطاع صلى الله عليه وسلم أن يمسك بزمام الدعوة إلى أن مات صلوات ربي وسلامه عليه. رب العالمين يؤيد بالوحي، وهو عليه الصلاة والسلام عنده في قلبه إيمان تام أني على حق وأن قدمي على على على صخر ثابت وقوي وأني آوي إلى ركن شديد وأن الله تعالى بينصر دينه، وأني لما أدعو الناس ولا أدافع عن هذا الدين أنا ما أدافع عن شيء صنعته أنا ولا ورثته عن أبي وجدي، لا، أنا أدافع عن شيء رب العالمين تكفل بنصرته، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين النصراني واليهودي والهندوسي والبوذي، على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي آية أخرى قال عز وجل وكفى بالله شهيدا، ويقول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وفي الآية الأخرى ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الدين منصور ما في كلام. والله اليوم إذا قرأت في بعض البحوث تجد أن عددا من يعني الباحثين الذين يتكلمون في الأديان سواء في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها من دول أوروبية، تجد أنه يؤكد فعلا يقول يعني الطوفان القادم والنصر القادم هو لهذا الإسلام، مع أنه ما رأوا عند المسلمين قنابل نووية ولا رأوا عند المسلمين دبابات ولا رأوا عند المسلمين، لكن هو الإسلام يدخل إليهم ويجعل نفس الذين يملكون هذه الأمور يدخلون فيه إذا كان واحد منهم عادلا وعنده قدرة على اتخاذ قراره ويفرض نفسه. صحيح، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الدين ما ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقي أن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. فإذا كان الواحد ترى عنده يقين، يبقى عنده سؤال واحد، أنا إيش قدمت الإسلام؟ يجي هنا الكلام. عاد انا ما ودي اخذ عليكم الوقت. خل عاد نسمع اللي عندكم. انا ودي الحين ويمكن كثير من الناس والشباب ودي ادعو واحد للاسلام. ابي نسوي الطريقه. انا مثلا انا جاي من مسلم زين. ابي حاجز. ابي شلون انت شلون تخلي تقنع. ابي اعرف شلون اقنع الشخص اللي امامي. عطوا حبه كليجه هو محمد. عرف انك من القصيم من صوتك بس. هي البشري تمام. لا ترى القصيم عاد مشايخنا. تبي تدعوه كيف تاثر فيه؟ لو اضمن من الكليجة ذات انا ارسل الطيارات. كان ترسل شاحنة الكليجة. انت قصدك يعني كيف تأثر فيه؟ هو طبعا شوف يا بشري هم يختلفون باختلاف اديانهم. يعني انت لما تبغى تدعو لك واحد نصراني يختلف عن تدعو لك واحد ملحد لا ديني. يختلف عن تدعو لك واحد مسلم لكنه مقصر في دينه ومقصر في صلاته وغيره. فهم يختلفون على حسب وضعه. اذا كان يعني هو مثلا نصراني فرضا يعني. فمن اهم الاشياء انك تعرف لغة التي يتكلم بها. اذا ما عرفت لغته يكون معك ما تعطيه اياه. مثلا يكون معك كتاب مثلا عن الاسلام ولا مطوية معينة مثلا ولا سيدي ولا تعطيه احيانا مواقع خليه يدخل فيها. يعني ربما يعني هو نفسه لما يدخل في المواقع يتأثر ويسلم. إذا كان ملحد تقنعه أول شيء إن الله موجود. يعني مشكلتنا اليوم انتشر حقيقة عند عدد كبير من الناس خاصة يعني مع الأسف من لهم تأثر ببعض الأفكار الإلحادية. يعني حتى أذكر جاني واحد مرة من الشباب في بيتي والله وملحد وقاعد يناقشني إن احنا كنا خلايا صغار وبعدين كبرنا شوي وصرنا على شكل ضفادع وبعدين كبرنا وصرنا المهم بعدين صرنا قرود. إيه نظرية نشور ارتقاء هذه نظرية داروين. يقول بعدين صرنا قرود بعدين صرنا آدميين. فقلت لا يا أخي احنا الله خلقنا بشر. قال لا كنا قرود. قلت يا أخي تكلم عن نفسك رجاء. كل واحد يتكلم عن نفسك. إذا أنت قرد هذا شيء راجع لك. أما أنا والله أجدادي ما كانوا قرود. أنا أجدادي كانوا آدميين. لأنه يقول إن أجداده كانوا قرود يعني. يتكلم جدا أنه كذلك. فقلت طيب مدام إحنا على هالحال الصور اللي موجودة الآن والحفريات اللي موجودة من آلاف السنين كلها على شكل بشر ليش ما تطورنا أكثر؟ ليه ما نبت لنا خشم زيادة ولا أذن ولا يد طلعت ولا غيره؟ فالمقصود أنه أحيانا تناقش لك ناس هو أصلا أيضا ملحد ما يعني ينكر وجود الله أساسا ولا يؤمن به. فهو يختلفون. لكن حمل الواحد لهم الدعوة عموما وتعبيد الناس لله وحرص على أن يهتدوا. أنت إذا بدأت في هذا الباب بإذن الله تعالى الله عز وجل يسددك ويوفقك. شيخ. أي سمي أبو ناصر محمد ناصر. محمد ناصر ها. طبعا نرحب بك مثلا أخرى على هذا اللقاء. الله يحفظك. وأقول يا شيخ ربما يأتيك بعض ال. أنت عطى بنت الصحن لا تعطيه. بنت الصحن الشفوت يا. لا تعطيك ليجة أي. ولا استلتا يا أبو كريم. إيه أنا جاي عشان كذا اليوم كله أكل. الله يجزاك. أقول يا شيخ ربما بعض يعني دعاة الشر وهذا حاصل موجود الآن أن الشر والخير متصارعان إلى قيام الساعة. فتجد يعني مع إقبال كثير من غير المسلمين على الإسلام بينما نجد بعض شبابنا يتهافتون إلى طريق الشر بذهابهم إلى بعض الدول الغير إسلامية أو حتى في حضان بعض المميسات وبعض النساء. فهذه تكون في بعض الأوقات يعني نظرية عكسية لواقع المسلمين مما يحجب كثير من شباب الغرب في الدخول في الإسلام. أحسنت. فما أدري يعني تؤيد هذه الفكرة ولا لا. فرصتك النفس المسلمين أحيانا يعطوا صورة سيئة. نعم. والله هذه نقطة مهمة أيضا محمد. يعني أحيانا مو بأحيانا كثيرة يعني في بعض الأحيان تجد أن نفس المسلمين يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن منكم منفرين. بعدين لاحظ ينفرون بإيش؟ متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالها لما واحد من الصحابة صلى بالناس وطول في الصلاة فثقلت الصلاة على الناس الذين وراءه واصبحوا إذا أذن يعني الله نذهب نصلي الآن يا الله يعني الصلاة تعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فإذا كان يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الإطالة في الصلاة لأن فيها تنفير فما بالك بالذي يذهب إلى الدول الكافرة أو أحيانا ربما يكون عنده عمال غير مسلمين ويتعامل معهم تعاملا ينفرهم ويبغضهم في الإسلام. وهذه مشكلة. أنا أذكر واحد من الإخوة كان إمام مسجد في لندن، حقيقة ما أعرفه شخصيا لكن قرأت قصته. فخرج مرة من المسجد وركب التوبيس بيذهب يعني إلى بيته. فالعادة يكون معك بطاقة تشتريها شهريا، تشتريها مثلا بخمسة باوند عشرة باوند وتكفيك طوال الشهر في التوبيس فالمواصلات. فالأخ ما كانت معه بطاقته فاضطر أنه يعطيه بالفلوس. فصاحب السائق نفسه صاحب السيارة صاحب التوبيس كأنه زاده نص باوند، يعني تقريبا ما يساوي يمكن ريالين ونص أو ثلاثة ريال، يعني خمسة جنيه تقريبا. فصاحبنا أخذ الباقي مع الزحام ورجع وجلس في مكانه وبدأ يعد الفلوس قبل ما يضعها في جيبه، فإذا هي زايدة نص باوند نص جنيه استرليني. فقال في نفسه أرجعها له؟ لا، هذا كافر. طيب وإذا كان كافر أكل فلوسه يعني؟ تدري؟ لا، سأشتري بها كتاب وأضعه في المسجد. تشتري كتاب مال حرام؟ ها؟ لا، أتصدق بها. كيف تصدق بحرام؟ وجعل يعني يصارع نفسه لحد ما وصل إلى المكان اللي هو رايح إليه. وهو نازل جاء وقال ترى أنت أخطأت في الحساب وتفضل هذا نص باوند اللي لك. فقال السائق التوبيس قال ممتاز نجحت في الاختبار. قال أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن المسلمين أنهم أهل أمانة أهل صدق وكل اللي يركبون معي يسرقوني مسلمين، فلما رأيتك أنت بطاقيتك وثوبك عرفت أنك مسلم أصح إمام شيخ أنك مسلم تختلف عنهم، فقلت خلني أختبر إمامهم إذا سرقني معناه كلهم كذلك، فأنت الآن نصرت دينك بنص باوند. وهذا حقيقي ترى يا جماعة، يعني كم من إنسان أخذ نظرة مع الأسف عن الإسلام أو ربما عن الإسلاميين أو عن الملتزمين ولا عن أهل الدين بسبب تعامله واحد منهم، وكم من إنسان تحسنت نظرته وأحبهم بسبب لطف تلطفوا معهم. فهذا أيضا نقطة مهمة يعني لإخواننا الذين يشاهدوننا في يعني في كل مكان، وبداية ما شاء الله مشاهدة. يعني أنا في هولندا دخلت عند واحد من الشباب أتغدى ووجدته مشغل بداية عنده، فهي يعني إخوتنا كثير من هم في أوروبا يشاهدوننا الآن. فأنا أقول يعني ينتبهون ويعلم كل واحد منهم على ثغر وينتبه الله أن يؤتى الإسلام من قبل. لا ما دامك تخبرنا يا شيخ، أنا اليوم كلمني واحد من بريطانيا ما شاء الله يقول أنا جالس مع الشباب ودريت أن الشيخ محمد عندكم ونبغاه يوجهنا رسالة وهم يتابعون الكلام من بريطانيا. جزاك الله خير والله، إن شاء الله لعلي أختم اللقاء بإذن الله برسالة لهم. سم يا بيتي فواز اي أيه والله انك صادق، خلاص بعد فواز نرجع لكم. الله يحييك فواز. يا طول العمر انا قد سمعت مره في شريط نزل الواحد برازيلي اسلم فالإسلام كان يعني غريب قصة الإسلام، إنه شاف يعني أظن شاف الحرم أو شيء. هو قد جرب أكثر من ديانة، الديانة الوحيدة ما قدر يدخلها اليهودية، لأن الديانة اليهودية لازم بالوراثة يا شيخ، مثل ما الديانة اليهودية ما تدخلها بالوراثة، يعني تكون أمك أو يكون أبوك يهودي أو شيء، يعني ما يجي واحد يقول أنا بصير يهودي، هذا مستحيل. لكن الديانات لأن يرون اليهودية شرف. أي فاليهودية يعني الديانة الوحيدة ما حد يقدر يدخلها، لازم وراثة أمه وأبوه أو شيء. فيحكي قصته فيقول إنه من كان يلبس طاقية وكان يمشي في المحلات، فراح عند في جنسيات عربية موجودة في البرازيل، فكان يسمونه أبو جاب طاقية راح أبو طاقية، حتى كانوا يتريقون عليه أبو طاقية، حتى كان يقول هذا كيف الشريط. فأنا اللي لاحظ المشايخ والدعاء إنهم دائما يروحون أوروبا ويروحون الجنوب شرق آسيا المنطقة هذه، البرازيل والدول دي يا شيخ أنا ما أشوف إن أحد، يعني ما سمعنا إن قصة واحد راح البرازيل من الدعاء المشايخ، ما أدري أمريكا الجنوبية بصفة عام. دائما نسمع المشايخ يتكلمون عن أمريكا ويتكلمون عن أوروبا وعن الهند والمناطق دي، أمريكا الجنوبية وأفريقيا، أمريكا الجنوبية ما حد يجيها مرة يا شيخ. والله صدقت فعلا، وهذه نظرة صحيحة وأنا أقر معك عليها. أنا قبل يمكن 4 سنوات كان عندنا مؤتمر تبع رابطة العالم الإسلامي في الأرجنتين، فذهبنا إليها بعيدة جدا طبعا، الأرجنتين مع البرازيل يعني مثل مصر والدول اللي حولها يعني مين ويسار، إيه فهم قريبين من بعض. حتى أن ما بين بيونس آيرس اللي هي عاصمة الأرجنتين وسان باولو بينهم تقريبا ساعة ونص بالطيارة بس يعني مسافة الحدود. ففعلا قابلت إخوة برازيليين كانوا جايين من البرازيل يحضرون المؤتمر، كان في المركز الثقافي هناك في بيونس آيرس، وكانوا يشتكون من هذا. طبعا البرازيل بالمناسبة عدد سكانها كبير جدا، 180 مليون، ما هو عدد سهل يعني، وهي بلد كبيرة بشكل كبير وأمة من الناس، وفيها جالية عربية أيضا لا بأس بها، أصولهم كثير منهم لبنانيين وغيره، لكن مع ذلك في تقصير في الدعوة. وحتى أني لما رجعت كنت تكلمت مع بعض الإخوة عن شيء من هذا، وكنا نريد أن يعني نكفل بعض الدعاة عن طريق عدد من يعني الجمعيات الخيرية، لكن سبحان الله ما تيسر هذا. وأنا أحس الآن من يرانا من الجمعيات الخيرية إلى أن ينشطوا في هذا، الناس هناك يعني الأرض بكر وتحتاج إلى يعني تخيلوا، وإحنا في الأرجنتين كنت أمشي في الشارع كانوا لما يرونا يشوفوني باللحية، ما كنت لابس الثوب، كنت لابس بنطلون، فلما يشوفون اللحية وشعر أسود يقولون جويش يعني يهود، لأنه ما كان يأتيهم عرب، وكان عدد من اليهود عندهم ماسكين التجارة وكذا، وكانوا مبغوضين جدا بشكل كبير. فكنت أقول لها يا عرب أنا عرب يعني لا تضروني ولا تفعلون بشيء، تخيل، لأنه ما يأتيهم عرب أساسا، فشافوا لحية على طول قالوا جويش، قالوا أنك يعني يهودي، فما عندهم يعني حقيقة دعوة. ديانتهم الأصل أنهم نصارى، لكن ما عندهم تمسك بنصرانية أبد. يعني أنا يوم أحد ومريت على إحدى الكنائس ما فيها أحد، الناس في الشارع يرقصون وكذا، والقسيس جالس جوا ما عنده أحد، لا فعلا يعني ما في، يعني هم يقولون لك نصارى لكن ما في تمسك شديد بالنصرانية، لا شديد ولا بسيط. إيه أبد ما في صدقتي. مسموح دخل الخربة كنايس. إيه ما يمنعونك عادة ما يمنعونك لو دخلت. بس طبعا أنا ما أدعو، هذا جميل بشري إنك ذكرتني، ما أدعو إلى دخول الكنائس طبعا، لأنه ممكن الواحد يدخل ويفتن ولا يعجب الشيء ولا غيره. لكن يعني لو أراد واحد إنه يناقشهم ولا العلم يعني يعرف الواقع وينقله للمسلمين. بس اتفضل يا ناصر. الله يبارك فيك. الله. في كلامك لعله يطعم بكلامك الجميل، يطعم بقول ابن القيم عليه رحمة الله حين سئل لماذا الحق يدان عليه دائما، قال حتى لا يتلبس به من ليس منه. وانت ذكرت حادثة الإفك، في أحد أهل العلم يقول لو لم يكن فيها من الخير إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب لكفت، يعني هذا من الخيرية اللي فيها. لكن سؤالي صحيح، أنت تكلمت عن بشائر نصر الإسلام وأن المستقبل لهذا الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض فرأى مشرقها ومغربها وإن ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما زوي له منها، لكن في خضم الأحداث المتسارعة الجسام اليوم النازلة بأمة الإسلام والمسلمين في كل يوم لهم أرملة وقتيل في هذه البلايا النازلة، متى نصر الله؟ هذا واحد. وثانيا ما هو الطريق؟ طريقنا طويل وشاق، هل نسير مثل ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة ورب هذا الجيل، وبالتالي راح يكون الراية قد لا ينصر الإسلام بنا، قد ينصر بمن أو بأولاد أولادنا، أم أننا نستعجل النصر ونغير من الهرم ليتحقق نصر الله سريعا؟ والله يا أخي طبعا سألتك جيدة جزاك الله خير، لكن نحن يجب علينا أن نبحث عن الأساليب التي نستطيع بها أن نعجل بنصر الله تعالى. يعني نحن لم نؤمر أن نقرأ الأحاديث والآيات التي وردت بأن النصر قادم ثم كل واحد يكبر الوسادة ويقول يلا خل نصر الله يأتينا، لا، نحن مأمورون أن نعمل، وهذه الأمور التي جاءت هي أمور لأجل أن الإنسان يشعر بنوع من التفاؤل، وهو يعني يعمل وواثق أني أنا على الطريق الحق وعلى الطريق الصواب وأن نصر الله تعالى قادم. أما أن الواحد يقول ما دام الله ناصر دينه خلاص، إذا أنا بجلس آكل وأشرب وأنام وألعب لحد ما يأتي أنا نصر، لا، أنت مطالب أنك تعمل نصرة الدين، مثل ما قال الله عز وجل يعني أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقل اعملوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الآيات اللي تأمر الواحد أنه يعمل. لذلك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما رأى رجلا يتعبد في المسجد في صلوات كثيرة. فاستغرب يعني هذا لمتى كل مرة يصلي يصلي. فسأل الصحابة قال هذا من ينفق عليه؟ قالوا أخوه ينفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه، اللي يعمل ويشتغل ويبذل وكذا خير من هذا اللي جالس في المسجد بس صلاة. نحن لم نؤمر بهذا، لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم ليش؟ لأنه يقرأ ويستفيد ويتعلم ويعلم الناس، والعابد يصلي ويقرأ ويسبح ويهلل، فهو خيره لنفسه فقط، ليس له أي تأثير على الآخرين. لكن أنت مأمور أن يكون لك تأثير، أنت أن يكون لك بصمة في كل مكان. وأنت ترى يا جماعة لن يشعر بوجودك في الأمة إلا إذا كان لك تأثير. أما الإنسان الذي ليس له أي تأثير هذا يعيش ويولد صغيرا ويعيش صغيرا ويموت صغيرا، يمكن حتى إذا مات ما يدري عن موته إلا زوجته وعياله. أما اللي يكون له أثر يكون يعني مثل ما وقع لسعد رضي الله تعالى عنه بن معاذ لما مات واهتز له عرش الرحمن. الناس اللي فعلا يعملون ويكون لموتهم أثر ولفقدانهم. لا يا شيخ أنا العمل نحن متفقون أنه يجب العمل للإسلام، قصدي طريقة السير، هل نسير مثل ما سار النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على العقيدة والمنهج الصحيح، هذا طريق طويل وشاق حتى يأتي النصر بأمثال هؤلاء، أم أنه نستعجل بعض الأشياء نربي الناس تربية جهادية وكذا؟ أنا اللي أرى أنه يعني ألبس لكل حالة لبوسها، أن ينظر في كل بلد ما هي الطريقة الصحيحة لأجل نشر الدعوة وتبليغ الدين وتسلك هذه الطريقة. صعب أن أعطيك جوابا عاما لأنها الأمة الآن ليست تحت قيادة رجل واحد، لو كانت يعني الأمة أو قل مثلا الإسلاميون أو علماء أو الدعاة تحت قيادة رجل واحد ممكن يتخذ القرار ويمشي عليهم كلهم، لكن في كل بلد لهم قائد وكل بلد لها ظروفها، فهم كل بلد لهم ظروفهم الخاصة بهم. أحيانا بعض البلدان ينفع معها بعض الطرق دون طرق أخرى. تفضل يا عبد الإله. صباح من تيمة. عبد الإله الله من تيمة. ما شاء الله ونعم. يجيتكم في تيمة ما شاء الله. أبشر بإذن الله. الله. طيب شيخ أنت الآن تعرف أن طرق الدعوة كثيرة. إيه. طيب أنا كيف أكتشف نفسي وأكتشف من حولي إذا كان تحت مجموعة إني أنا مثلا مبدع بالمجال هذا ولا أني مبدع بالمجال هذا، مثلا واحد مثلا مكتب الدعوة أو بجمعيات البر أو في الجهاد أو في العلم أو يعني كيف أكتشف نفسي أنا أني مبدع بمجال دون مجال آخر عشان أختصر على نفسي طرق كثيرة؟ جميل، هذا أيضا جيد. طبعا هو ينظر بحسب ارتياحك الشخصي. يعني الآن نحن نقول دائما للشباب نقول له العلم الذي تشعر أنك مبدع فيه أطلبه أكثر وابرز فيه. فإذا قال لي يا أخي كيف طيب أعرف هذا العلم، أقول أنا ما أستطيع أني أعلمك. أنت لما تقرأ في التفسير هل تشعر بحماس أكثر مما لما تقرأ في الحديث أو في الفقه؟ قال لا والله أنا لما أقرأ حقيقة في الفقه ولا في العقيدة أحس أني أتحمس وأنبسط، لكن لما أقرأ في مثلا في السيرة مثلا ولا في الحديث أشعر مثلا أني ثقيل عليه الكتاب فرضا. نقول إذن أنت تميل نفسك إلى علم العقيدة أو الفقه أو نحوه، فيعني مثل ما قال سفيان الثوري من فتح له في شيء فليلزمه، ما دام فتح لك في هذا فانطلق فيه. فكذلك ما يتعلق بهالأمور، لو جاني واحد من الشباب قال يا شيخ أنا لا أستطيع أني أقرأ وأحضر، والله يا شيخ أني إذا حضرت محاضرات يغلبني النوم، أني إذا حضرت دروس علمية أمل وأطفش، لكن سبحان الله إذا كان في جمعية خيرية عندهم صدقات بيوزعونها على الفقراء والله أني من صلاة الفجر أخرج معهم هل بيوت الفقراء وأشيل الرز وأنزل وأجيب وأسجل الأسماء إلى الليل ما أتعب. أقول سبحان الله إذن أنت فتح لك في هذا، لأن لو كل الشباب وكل الإسلاميين صاروا طلبة علم سيبقى الفقراء ما عندهم أحد يعتني به. ذلك ترى من حكمة الله تعالى يعني أن تتنوع الأذواق عند الناس وتتوزع ويصبح كل واحد يرتاح إلى شيء معين. حتى الصحابة رضي الله عنهم يعني أبو هريرة رضي الله عنه برز في حفظ الحديث وفي روايته، خالد بن وليد برز في الجهاد والقيادة فيه، فلان برز في الحكم بين الناس، فلان برز في الإشارة على النبي صلى الله عليه وسلم وضبط أمور الناس. ولو كان كلهم فقط حفظ حديث ولا كلهم فقط جهاد كما نقل إلينا الآن تتوزع المهمات بينهم. فأنا أقول إذا كان الواحد شعر أنه يعني يرتاح إلى شيء معين وأن فيه نوع من الإنتاج وأنه ينبسط إذا جلس عليه ويمر عليه الوقت وهو مرتاح، خاصة إذا كان يتواكب مع نفسه، مثل مثلا البنات اللي يرون أو الفتيات، ما نستطيع أن نقول لا والله أنت روحي سوقي التريلا ووزعي صدقات على الفقراء مثلا، ولا وزعي إعلانات في المساجد ولا غيره، لكن تستطيع أن يكون لها برامج في الإنترنت، يكون لها برامج في المدرسة ولا في الجامعة ولا غيره، يعني تستطيع أن يكون لها تأثير في هالأماكن. المفروض الضفة هذه بالنسبة لاسم الكريم طالع عبد الهادي من ليبيا. يا مرحبا يا طالع. بالنسبة للغرف الانترنت هذه اللي ذكرت انت الان، في دعوة قائمة جوا، لكن شنو المشكلة؟ ان الناس اعوان طبعا عندهم علم شرعي، لكن يناقشوا في ناس، بعض منهم متى يثيروا في شبهات، بعض منهم متعصبين يأذوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام يعني. فشنو الوضع هذا؟ هل يستمر العام؟ مع أن في فائدة واحدة يطلع منها، هي ممكن يشكك النصراني هذا أو من الأخرى يشكك في دينه، هذه فائدة وحيدة. أما أنه يسلم يعني ضعيف جدا. فما رأيك يا شيخ؟ والله يا أخي أنا أقول دائما للشباب، إذا كان الإنسان يدخل في غرف فعلا فيها تشكيك وشبهات عليه في دينه، فلا ينبغي له أن يدخل. لذلك العلماء كرهوا مناظرة أهل البدع ونقاشهم، وكانوا يخشون على قلوبهم. حتى محمد بن سيرين رحمه الله أقبل، كان عنده درس، فأقبل إليه رجلان من أهل البدع، فقالوا له ناظرنا، قال لهم لا، قالوا اسمع منا كلمة، قال ولا نصف كلمة، إما أن تذهب وإما أن أقوم. فقال له طبعا ذهب، فقال له قال لماذا ما ناظرتهم؟ فقال إن بين يدي طلاب صغار، طلاب علم، فخشيت أن يسمعوا منهم شبهة تظل في عقولهم وتفسد عليهم دينهم. هؤلاء شباب صغار طلبة علم، أخاف يعطيهم آية فيها نوع من يعني الاشتباه فلا يفهمونها. نعم. فكذلك أنا أقول للإخوة والأخوات الذين يدخلون إلى الغرف البالتك ولغيره، طبعا الغرف البالتك والشات وغيره ربما يكون فيها أحيانا نوع من المشكلة في علاقة الشباب الفتيات أيضا فضلا عن غيرها، لكن أيضا انتبه لتدخل في نقاشات أنت ما عندك معلومات فيها. إيه نعم، ربما سحبوك وأثروا فيك أحيانا. فإذا كان يدخل في نقاشات عنده معلومات فيها لا بأس، أو يقرأ ثم يأتي مباشرة فلا بأس، أما أن يبدأ حقيقة يدخل في نقاشات هو ليس أهلا لها، فهذا يفسد عليه دينه. لعلك الشيخ تنبه في قضية النت يعني أنه رجل يكلم امرأة أجنبية بدعوة بحجة الدعوة. أحسنت، نعم أنا ذكرت هذا، أن أحيانا يفسد دين بعض الناس أحيانا بإقامة علاقات مع بعض الفتيات ويقول له والله أنا قصدي الدعوة، وهذا أمر مهم أنه لا يجوز مثل ذلك. لذلك أنا يعني وأقول الكلام لإخوتي وأخواتي اللي يشاهدوني، خاصة البنات، لا يلعب عليهن أحد من هالشباب اللي يشبك معها ويقول لها والله أنا متأثر، والله يجزيك خير، أنا تصدقين ما كنت أصلي وتبت على يدك، أنا ما كنت مدري إيش. إيه والله، واحدة منهم ذاك اليوم مرسلتي رسالة تقول وحافظ 20 جزءا على يدي، والله ما حافظ ولا شيء على يدك، لكن يلعب عليها، تقول أنا سمع له في البالتك ويفتح المصحف يقرأ لها، يقول أنا حفظت البقرة وآل عمران. فالمقصود أنه ليس مشروعا أن البنت تبدأ تدعو هالشباب، تدعو بنات مثلها وتكون حذرة أيضا. كلنا ندعو لجنس. صحيح. الله يجزاك خير دكتور. ذكرني باسمك. عبد الله مطيرين. أو نعم عبد الله. الله يجزاك خير. الله يحفظك عبد الله. الله يسلمك. يا دكتور، حنا يعني شباب في جامعة البيت، نتمنى ونسأل الله أن نكون جنود لخدمة هذا الدين. بعد ما نطلع من هذا البيت المبارك إن شاء الله، كيف نستغل ما تعلمناه واستفدناه؟ كيف نستغل ما استفدناه في ذا البيت في الدعوة إلى الله؟ حسن، طبعا هذا أمر لأن وضعنا حيكون بعد برنامج حيكون وقت يعني، وحيكون في يعني الناس حتعرفنا أكثر، بنستغل هذا في الدعوة إلى الله. والسجن ترى مخصص لياسر الدوزي. دائما الوادي، دائما يدخل، دائما يوميا يدخل الودعان الوادي. والله يا أخي أنا أقول يعني أنا ما أدري عاد وش يكون واقعكم بعد ما تطلعوا يعني. حتى إحنا ما ندري دكتور. لكن ينبغي الواحد أنه ينتبه إلى أن لا يكون مشاركته في هذا المكان يعني طريقا له إلى نوع من الفساد، بمعنى أنه يعني مثلا مر في السوق مثلا ولا راح المكان سمع بنتين يقولون أو هذا مطيري اللي كان فيه. أيوة. كانت بداية. هذا اللي ودنا بداية. زين وقالوا كلمتين حلوات ثم قام مطيري وصكر. أيوة. هذا كان وعدل شوي شماغ ورجع وطلع جوال. كذا وطلع جوال. جوال ما معي. لا تقوم زوج عند أطفال جاء. هو الموت من اللي تزوج ولا العزوبية مساكين الكلام عن متزوج. يعني يصير الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. يعني ويك لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه ترى يعني أيضا عجيب ذاك الشهرة اللي يخلي بس أكمل كلامي. قد يطلب أحيانا منه أحيانا لقاءات ربما يعني يصير له محاضرة في مدرسة مثلا عن طلاب ولا كذا يعني يحاول أن ينفعهم بقدر المستطاع. ويتقي أن يستعمل ذلك في في في أمور فيها نوع من التحريم حتى ما يكون أيضا يعني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول رب حسنة كانت سبيلا إلى النار ورب سيئة كانت سبيلا إلى الجنة. يعني حسنة دفعت صاحبها إلى عجب ورؤية نفس واطمئنان إن خلاص غفر لي والله يحبني وبدأ يقع في معاصي وراح للنار. ورب سيئة دفعت صاحبها إلى الجنة يعني دفعته إلى استغفار وتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالتالي صار السبيل إلى الجنة. فنقول واحد يحذر لا يكون هذا البيت اللي دخل فيه يعني وهذا البرنامج الطيب لا يكون سبيلا له حقيقة إلى شيء من المعصية. الآن دور الشباب هنا هو مع الخنجر أخاف ما أقول جاوبوا عاد بطنك أقرب شيء له يا أبو ما شاء الله انتبه عبد الكريم ما يقدر يدخل السكين يرجع يبنى اي والله انك صح الله يحييك الله يسلمك الله يعافيك يعلمك في الجنة الله يسلمك يبارك طبعا يا شيخ نصلي على النبي. انا لدي سؤال وابغى الاجابه تكون في سيره رساله. الحين القنوات الفضائيه يا كثر احنا الحين نعيش في طفره غير احسن يعني كل واحد عنده راس ما شاء الله تبارك الله قناه فتح قناه. فانا الاحظ يا شيخنا الجليل واهل السامعين ان القنوات الفضائيه يعني باكثرها لا تعطي الدين الاسلامي بقدر ما تعطي البرامج الاخرى. لاحظ الكثافه في رمضان المحاضرات وذا. لماذا يا شيخنا الجليل ما تكون ايام محدده مثل السبت وحد يعني ما يكون عن الجمعه ولا كذا يكون اسبوع كامل ولتقديم ثلاث محاضرات او ثلاث ساعات ان ناس غرب يتابعونا في ناس كثير مو لازم اني العربي اشاهد. فاحنا يا شيخ نبغاك توجه رساله اصحاب القنوات الفضائيه تكون حتى دروس باللغه العربيه وبالانجليزي بجميع اللغات. رب الواحد سبحان الله يسمع كلمه كذا زي ما قلت اسلام على طول. أحسنت. لا والله هذه نقطة مهمة أنا بتكلم فيها. فهمت السؤال؟ ما شفنا خنجر يا دكتور احنا عقب الخنجر لازم تفهم السؤال ولا بالمشعر نقطة مغصبة. طبعا القناة الفضائية يعني إذا الواحد بيستعملها في شر فهو مفتاح للشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير ومن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في آخر الزمان يكون هناك دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها دفعوه فيها. فأنا أعتبر حقيقة أصحاب القنوات الفضائية الفاسدة الذين يعرضون العهر والفساد للناس كأنهم يقولون يا شباب إذا رأيت الفتاة الجميلة الزينة الكذا وثارت شهوتك دبر نفسك. فربما وقع في فاحشة بخادمة في البيت ولا بدأ يبحث عن فتاة والفتاة تبحث عن فتاة فهي حقيقة فيها نوع من نشر الفساد مثل ما قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل هؤلاء سيندمون يعني سيندمون في الدنيا ويندم في الآخرة أيضا. هذا أمر. أما بالنسبة لاستعمال القنوات لدعوة الناس فهو الله الحمد اليوم القنوات الإسلامية كثيرة جدا يعني تربو على أكثر من 50 أو 60 قناة. وهناك قنوات أنتم ربما يعني لا تشاهدونها قنوات في أقمار أخرى وفي بلدان أخرى. يعني في بريطانيا أنا قبل الفترة زرت الأخوة في إسلام شانل وهي قناة تبث من لندن وإلى ما حولها وقنوات أخرى أيضا لكن هذه التي جاءت في بالي. بل مرة اتصل بي أحد الشباب هذا الكلام قبل يمكن 12 سنة اتصل بي واحد من الشباب من إحدى مدن فلسطين نسيت والله إيش المدينة وقال يا شيخ أنا بدي محاضرة إحنا عندنا قناة. قلت إيش اسم قناتكم؟ تلك الأيام لسه ما طلعت قناة المجد الفضائية المعروفة، قال اسم قناتنا قناة المجد. قلت يا ابني ايش القناة هذه؟ قال انا عندي في بيتي جهاز صغير يبث على مدى اظن قال لي 3 كيلو او 4 كيلو هوائي، وهذا ما كلف لي الا $100 او $150، وانا ابث ما ادري هو يبث مرئي او يبث مسموعا. المهم يقول يا شيخ هذا يغطي ما لا يقل عن 200,000، وانا الذي ادير هذه القناة من بيتي، كان مسميها قناة المجد تلك الايام. والقيت محاضرة بالهاتف عنده، بل كانت مرئية، لا مرئية، وحط صورتي والكلام يعني على هو مباشر. فأنا أقصد أن هناك قنوات كثيرة والله الحمد نفع الله تعالى بها ولها تأثيرها، وإن لم نكن نحن نعرف ما هي. هذا أمر. الأمر الثاني أقول لا تحزنوا يا جماعة لما يبث من قنوات فاسدة. يعني أنتم تلاحظون الآن ربما يستمر واحد من الشباب في يتلقى أنواع من الفساد من إحدى القنوات، يعني مثلا قناة فضائية شغالة لمدة 10 سنوات في الإفساد، وواحد من الشباب فاسد لمدة 10 سنوات، ثم يحضر خطبة جمعة واحدة لمدة نصف ساعة ويتوب مباشرة، صح ولا لا؟ ويهدم تلك العشر سنوات كلها اللي هم شغالين فيها بنصف ساعة. بينما لو واحد مهتدي لمدة 10 سنوات ما تقدر تهدم اللي عنده بنصف ساعة. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يدمغه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كلمة جميلة، يقول يعني يصيبه في دماغه، وإذا ضرب الدماغ خلاص صار عنده موت دماغي انتهى. فأنا أقول يعني إنك على الحق المبين، صح نحزن نحن لهالقنوات الفاسدة، لكن نقول وليغلبن مغالب الغلابي، هذه كناطح صخرة يوم ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعيد. خل هذه تشتغل وتعمل، أهلها انقبلوا النصيحة فالحمد لله، إذا ما قبلوا النصيحة فالله تعالى يكفينا شرهم وحسبنا الله عليهم، ونحن نمشي في مشروعنا الإصلاحي والله تعالى يوفق. أنا ناخذ الزاوية ثم نرجع لي. يلا لا تزعل ليبيا، ها حصل اللي عندك. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، لنا الشرف ان شفناك في التغطيات وشفناك. الله يجزيك خير يحفظك. شيخ انت اخترت موضوع عن حال الامه ووضع الامه، وايضا فيه من ضمن الموضوع الحمد لله اللي اقترحت عليك هو الغلو في الدين، لكن في باب من هالجانب. انت ليش مصر على الغلو في الدين؟ ادري والله هيك سؤال ان شاء الله، لان خسران اليوم في الجاد شو مسابقه اليوم وخسران. وانا ذكرت يا شيخ ان الامه في حاله المخاض، ونسال الله ان تلد نصرا والا تلد فقرا في حاله المخاض. لكن الله عز وجل يقول ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ويقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طيب يا شيخ، ولا شك ان نصره الدين لا تاتي الا بنصره الله عز وجل في كل الاحوال، حتى في يقال ان رئيس وزراء اسرائيل في ما سبق ان نقول مثلا ما ينتصر المسلمون على اسرائيل ولا يزول ولا تزول هذه الدوله الا انهم اذا صلوا الفجر كما يصلون صلاه الجمعه. هذا قول اجتمعوا فيها صدقت. إيه؟ لكن يا شيخ، وأن الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والنبي صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله أسوة حسنة. شكرا يا خالد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال الوسطية يا شيخ. أبي أقهر أني ما حفظت اسمه. تفضل تفضل. طيب يا شيخ، الغلو في الدين وكيف تراه ان يا شيخ يشوه ويصبط من عزيمه الامه في النصر او سواء المتبعين؟ كيف ترى الغلو؟ طيب سؤالك رائع جدا، ولاجل اني استفيد منك اكثر لما ان شاء الله يبدو معلوماتك حلوه، ماذا تعني بالغلو في الدين؟ الغلو بصفة مثل الغلو بنفسي بحد ذاتي هو زيادة شيء عن ما هو عليه. ما هو عليه برضو وضح أكثر. عن ايش؟ ورط. اشرح لي اكثر يعني. ورطني يا شيخ. لا جد يعني افرض انه يعني واحد من المشاهدين يقول ايش قصد اسمك؟ طيب ممكن اعطيك دليل علي مثلا علي، يعني ايش قصد علي بالغلو في الدين؟ طيب انا مثلا اعطيك شيخ، مثلا شاب ملتزم عن جديد في فترة جديدة، مثلا يترك القرآن الكريم ويتجه الى الحديث ولا يأخذ بالحديث ولا عند أي فقه بالحديث. لذلك الشيخ الألباني كان عنده رحمه الله كان عنده رسالة جميلة هي وجوب التفقه في الحديث، مثلا يغلو في الحديث ويأخذ يا شيخ منه من غير علم ولا فقه ويغلو فيه، ممكن هذا شيء؟ تشدد يا شيخ في أي شيء في الحديث. من يساعد علي؟ ترى في استعانة بصديق. ورطنا يا شيخ. مثلا واحد تقبل خير يا دوسري. شيخ بارك نوضح لنا الدوسري. ها يا خالد مثلا واحد زي على كلامه تو ملتزم عرفت، يحرم التلفزيون حرام، الراديو حرام، يعني زي كذا تشدد مقت يعني، عرفت؟ حم الطيران، حم الطيران بس. جميل يا خالد، ها زين. زيارة الشيء عن حده وخلاص يا شيخ، زيارة الشيء عن حده. جميل حلو. ذكرني باسمك. ياسر. يا ياسر. الله سبحانه. الله سلام. أول شيء يا شيخ نرحب فيك وأسعد الساعات. الله يحفظك يا ياسر. الله يعطيك العافية. هو الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالمقصود أنه لا إفراط ولا تفريط. قد يعني بعض الناس الغلو اللي ذكره أخوي علي، يعني قد بعض الناس قد بعض الناس يعني يتشدد في الدين أو يزيد يعني في في في الدين فيغلو فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تطروني، أي لا تتجاوز الحد في مدحي أو في حلو، يعني تعطي رفعي فوق منزلة البشرية. نعم نعم زين حلو. هيا شهراني ولا شهراني؟ ها الغلو في الدين يا شيخ الاتيان بما ليس الاتيان ب الاتيان بشيء في الدين ما ليس لم يأتي به الدين بما ليس في الدين. قد يكون فيه بس يزيد فيه. طيب هيا ناصر، هيا الوادعي. يمكن من كثرة السجن. حياك الله يا شيخ. زيادة فيما فرضه الشارع، زيادة في الحكم الذي فرضه الشارع. زيادة فيما فرضه الشارع. زين هاي دوسري عندك، عند ناصر. هاي ناصر يجيب لك إن شاء الله. هاي ناصر عندنا من الشبهات، الشهوات والشبهات. الغلو راح يتعلق بالشبهة لا بالشهوة، لأنه احنا عدنا إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسط، راح يكون منها من هنا إفراط اللي هو الشهوات، والتفريط اللي تدخل فيه الفرق المبتدعة وغيرها. يعني مثلا والغالب يكون مثلا في الخوارج وغيرهم حبهم للدين زيادة، مثل ما قال ابن القيم: هم يأتون بأدلة لكن سوء الفهم عن الله ورسوله هو ما أوقعهم في البدعة. سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وما أوقع القدرية والخوارج وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. جميل، جزاك الله خير. ها ها أضف. يقول الزيادة في أمر الدين على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، مثل الصحابة اللي قال: أنا لا أتزوج النساء وأنا أصوم ولا أفطر، هو يعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل وهو متشدد بشيء. أحسنت، جميل. علي عندك إضافة تختم؟ مرتني دور اللي غششني. لا دور بيجيب لك شيء. أحسنت، حلو حلو حلو حلو جميل. طبعا احنا مشكلتنا اليوم ما هي بالغلو في الدين بينه وبينك، احنا مشكلتنا اليوم التفريط في الدين. يعني انا تقهويت الله يسلم فواز الحارثي. تسلم يا فواز. كلها صارت مغازل هذا ما والله كل عادي يعطيك من جاله. شيخ لا تعطيهم وجه. ما اعطيتهم وجه، هو اذا بغيت تعذب لا تعطيه وجه. خربوا العراق. يا احمد جزاك الله خير يا صالح. تسلم يا عبد الله. طبعا اما بالنسبه لمساله الغلو، احنا مشكلتنا اليوم كما ذكرت ليست قضيه الغلو في الدين بقدر ما هي قضيه الاعراض عن الدين. اذا نظرت الان في غالب المسلمين مع الاسف ما تجد عندهم غلو في الدين وزياده تمسك في الدين وافتتان بالدين وتشدد في الدين، الا تجد هذا الاعراض الشديد، بدليل انك تجد كثيرا من يعني الشباب وكثير من الفتيات ربما يترك الصلاه ويفرط في سماع المحرمات وغيره، أكثر من الشباب اللي يصوم كل يوم ويصلي كل يوم 40 ركعة في الليل ويقرأ كل يوم 5 أجزاء. من يوجد اليوم من هؤلاء اللي يقول أنا أصوم ولا أفطر ولا لا أكل اللحم ولا لا أتزوج النساء ولا أصلي الليل ولا أنام؟ لكن اللي ذكره العلم فيما يتعلق بالغلو في الدين مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لما أنشدت جارية صغيرة عنده عليه الصلاة والسلام فقالت في نشيدها: قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إلى آخره. لكن يعني مثل ما قال الله تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعون ربهم خوفا وطمعا. الموازنة ما بين الخوف والرجاء وغيره هو هو الأصل. أسأل الله يدلنا وإياكم على الخير. طيب أنا ترى بقي لي معكم 15 دقيقة بالضبط. طيب لا والله لأني يعني هم قالوا لي يقعد ساعة وعشر وأنا جلست ساعة ونص. الله يحفظك سم. ها. طيب يا شيخ محمد ذكرت خلال حديثك بداية الحلقة أول جلسة حوارك مع الفرنسي داخل المطعم. أي. الفرنسي مع الكلام اللي دار بينك وبينه والحديث. وفي أذكرك بمحاضرتك اللي في صحبة الهدهد. أيه. أعلن أحد الأخوان الفلبينيين. حاضرها. ما في فكة بجيبك. عشان جيبها بعد النا. في صحبة الهدهد. أحد الأخوان الفلبينيين. لا وش يقول يوم قلت له وش موقف عند باب الحريم بقال أتأكد الميكروفونات تشتغل ولا لا. هذا صدق. أحد الأخوان الفلبينيين شيخ محمد. لا لا لا لا لا والله لا والله ما رأيته لا والله لا رجال خير لا والله ترى يعلق جالس. أقول للناس اللي يسمعونا لا والله ترى بريء لكن أنا بس أعلق عليه. أقول أعلن أحد الإخوان الفلبينيين إسلامه وأنت موجود. يقول أنا لي 20 سنة مدري 30 سنة بالمملكة العربية السعودية. إيه. يعني مو معقول الشخص هذا ما أحد جاه ودعا للإسلام. صدق. أنا أبغى الأسلوب اللي الواحد يدعي فيه تمام للإسلام أو يدعي بواحد يعني منحرف أو شيء عشان أسحب الخيط. يجيك الحبل كله على قول احسنت احسنت سمح بسؤال هذا ايش اللي هو العماله او الخادمات يعني هذا باب من باب الدعوه ما استغلناه مكمل لسه. صدقت صدقت هذا امر مهم. انا اقول لو كل واحد يا جماعه اذا وقف عند محطه بنزين ولا غيرها انه فقط يسال العامل اللي يشتغل فيها يقول له انت ايش ديانتك. احيانا ما يحتاج تسال ايش ديانتك اساله ايش اسمك. من اسمه تكتشف انه مسلم ولا غير مسلم. وفي الغالب يعني المسلمين تكون اسماءهم اسلاميه او عربيه او فيها كلمه الله ولا الدين ولا الاسلام ولا غيره. فاذا اكتشفت ذلك اسال نفسك طيب انا ما هو الواجب علي تجاهه. كثير من هؤلاء يا جماعة يمضي عليها أحيانا 4 سنوات 5 سنوات وهو في هذا المكان ولم يدعوه أحد إلى الإسلام صراحة بل لم يعطيه أحد كتابا عن الإسلام أو مطوية أو شريطا أو غير ذلك. الآن في فكرة جميلة عند أحد مراكز الدعوة كان صلى معي الجمعة قبل الماضية الشيخ فؤاد رشيد رئيس مكتب دعوة إرشاد في البديعة في الرياض. عندهم رقم تلفون إذا أنت في محطة بنزين فرضا أو في طائرة أو في أي مكان ثم سألت قلت لأنت مسلم قال لا تقول طيب إيش اسمك قال اسم فلان طيب ممكن أخذ رقم تلفونك. تأخذ رقم تلفونه وترسله رسالة إلى هذا الرقم الذي أعلنه الشيخ وتقول لهم هذا مثلا فلبيني اسمه مثلا جون وهذا رقم جوال هم يتفاهموا معه خلاص خل الباقي عليه. وفي الغالب انهم يخزنون اسمك عندهم ويتصلون بك بعد 2 أو 3 أسابيع يقولون ترى الرجل دخل في الاسلام. انا اقول ربما الاخوة في يعني الذين يشاهدوننا ممكن يعملون هذه الطريقة ينشئ له مثلا موقع في الانترنت ويقول مثلا إذا كان عندك شخص مثلا تحتاج إلى دعوة الإسلام اكتب إيميله أو اكتب مثلا رقم هاتفه أو كذا يبدأون يرسلون له بعض الرسائل بلغة لعل الله تعالى يهديه. أنا معك أن ربما يدخل أحيانا أرقام غير صحيحة من باب مقلب بعضهم يضعها لكن كم نسبة هذه الأرقام. إذا بيدخل لك يوميا مثلا 1000 رقم خله يدخل إليك 10% منها تكون خطأ أو مقالب من بعض الناس لكن أنت على أقل ربحان في آخر آخر الطريق. طيب يا شيخ عندي مداخل يا شيخ. أي حياك الله يا شيخ. الله يحفظك يا شيخ. أذكرك باسمي ولا اي والله تسوي خير. يا مرحبا يا صالح. اي الشباب يدندرون حول أساليب الدعوة والدعوة إلى الله ودعوة المسلمين وغير المسلمين. أنا أقول المؤسسات والأفراد كلهم فيهم تقصير. يعني الإنسان يعتري هالخطأ والنسيان والتقصير. أنا أقول ممكن من الأشياء الفردية اللي يقدر الإنسان يفعلها مثل ما قال الأخ الفلسطيني هذا في برامج الحين تنشئ قناة فضائية يطالعها جميع على الإنترنت. قناة فضائية أنت تديرها في بيتك وممكن إذاعة صوتية ممكن أنت تديرها في بيتك. هذا ما شيء مو مكلف ترى ومجانا بعد ما في $100 ولا غيره مجانا. برنامج تنصبه بالجهاز وعندك مايك وتكلم فيه ممكن للموجودين 1000 20000 30000. في أساليب دعوة ممكن ما مثل اللي يغلفون البسكويت اللي حطوها الأشرطة الإسلامية وهذه، مثل اللي ذكرنا أخ غرم البنادول، وكان فيه بنادول حق اللي هو الأذكار وما الأذكار وهذه. في أساليب دعوة كثيرة، لكن التقصير من المسلمين أنفسهم، فلا بد أن ننفض الغبار عن أنفسنا ونبتدع أشياء يعني للدعوة. وأنا أركز على دعوة غير المسلمين خارج المملكة، لأنها أهون تؤتي ثمارها أكثر، خصوصا إذا دخل المملكة، خصوصا أتوقع أنهم احتكوا مسلمين أو شافوا أخلاق ممكن سيئة، ممكن صعبين شوي. لكن بالخارج لا، مثل ما ذكرت أنت، أرض بكر يعني ممكن تزرع فيها تثمر. يعني صدقت، صحيح، جميل. وطبعا أنا أيضا لا نريد أن ننشغل مثل دعوة غير المسلمين، أنا أقول دعوة أيضا المسلمين أنفسهم. يعني كم نعرف من الناس من لا يصلون أحيانا، ولا بنات ما غير محجبات، ولا ما تعتني بحجابها ولا غيره، لأن كثير من يشاهدنا الآن ربما، وكثير من الشباب يعني اللي معي ليسوا مقيمين في الخارج وأرضوا مقيم بين مسلمين، لكن جارك اللي ما يصلي، زميلك اللي ما يصلي، أحيانا الذي ربما يسافر إلى بعض البلدان يقع في أنواع من الكبائر، أو أحيانا عنده علاقات محرمة، أو أحيانا ربما يشرف على موقع فاسد أحيانا، ولا مليء بالأغاني وغيرها، يعني أيضا دعوة أمثال هؤلاء، مثل ما قال الله تعالى: سيذكر من يخشى. يقولون إن المؤمن المقصر هو أحوج إلى النصح من الكافر، فأيضا نحن حرصنا على هؤلاء أولى من حرصنا على غيرهم. دعوة إخوانك مثلا في البيت، خواتك، أحسنت، أني كل تأثير. أنا أقصد بس أن الواحد يا جماعة يشعر أنني قدمت شيئا للإسلام، أنه يخدم الإسلام بدل ما يستخدم الإسلام. هناك داعية فلبيني نصراني، ايه؟ ايه؟ طبعا هو مش قصيص، ولكن يأتي بالمرتبة التي تسلي للقصيص. ذهب سافر إلى السعودية من أجل العمل، فكان ينوي أنه يخطط يعمل نشاط صغير هناك. فاللي حصل أنه بعد وجود السعودية اعتنق الإسلام. حينما سألت عن سبب إسلامه، ذكر أنه المعاملة الحسنة كانت السبب في اعتناق الدين الإسلامي. فأبي تتكلم عن النقطة هذه، الله يحفظك. هو قريب من سؤال أخوي حسن، كيف هل ترى أن الإعلام، وسائل الإعلام، دعوة إلى الإسلام؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، لو تحدثنا عن قناة أنه في قناة اسمها قرطبة جهة لجنوب أمريكا الجنوبية، حددت بالذات يعني كم. ببدأ من الأخير، قناة قرطبة ما أدري والله، ما عندي معلومات عنها، وإن كان هو خبر سار يعني أن يكون في قناة تهتم بهذا الشيء. أما بالنسبة للأخلاق، نحن تكلمنا قبل قليل أن يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم قال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني حتى لو كنت نبيا، وإن كنت خاتم الأنبياء وسيد الأولياء، إلا أنك لو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزم فتوكل على الله. أما بالنسبة للسؤال الثالث، وهو ايش تذكرني؟ اللي هو المداخل قيم وسائل الإعلام، هي حدث القنوات الإسلامية. أنا أشوف قائمة بجهد كبير جدا حقيقة، من خلال سفري لعدد من البلدان أرى أن القنوات الإسلامية عملت خلال الفترة الأخيرة عمل يعني لا يستهان به، حتى من خلال الإنترنت. قبل فترة جاني إيميل في واحد من الشباب في أمريكا، شاب أظن عمره لا يتجاوز يمكن 21 سنة، اسمها عيضة، أي يمكن شفتوه بالإنجليزي في اليوتيوب، موقع مقطع رائع، شاب جالس فحط الكاميرا قدامه، فيقول: ممكن تسمعني أتكلم معك بس 5 دقائق؟ بعدين مصور نفسه وهو بلبس آخر، وهو يقول: لا ما أبغى أسمعك، ما أبغى أسمعك، أنت إرهابي، ما أبغى أسمعك. بعدين قال: طيب ليش تحكم علي إني إرهابي؟ وأنا طيب اسمعني، خذ مني 5 دقائق بس بعدين ننتهي. قال: يلا تكلم، طيب بس لا تطول علي. هو نفسه، لكن مصور نفسه ومنتجها مع بعض. جميل. وسهلة منتجتها بال يعني برنامج تشتريه بقيمة يسيرة وتمنتج بنفسك. فمسوي مقطع تقريبا 5 دقائق، عدد المشاهدين يعني كبير جدا. ثم عمل مقطع ثاني ل3 مقاطع، أحدها مقطع عن الرد على شبهات على الإسلام، ومقطع عن الإسلام والإرهاب، ومقطع عن الإنجيل، ونحو ذلك وضبط الوضع. فأنا أقول أحيانا لا ننتظر يعني قنوات إسلامية ولا غيرها، أحيانا أنت بنفسك تستطيع أنك تفعل ذلك. صحيح، إنسان يتحرك بذاته. أنا بقي معي خمس دقائق. خمس دقائق نصيحة البلد. شيخ مستعجل. صالح الآن يفرج علينا يقول يا ابو نصيحة. طيب بنسمع غرم وبعدين نروح طيب. لها. أول بشري بعده. ما نسمع شيخ طبعا. أنا باقي نص ساعة ويختم الهاتف. أنا ما صدقنا أنا شفناك. باقي نص. الأولى. أما الثاني شيخ ف. نص ساعة وإيش؟ وقلت البث عندنا. أها أنتم أنا ظنيتكم تنامون لأن الحين. الساعة 11 ونص لا ساعة لا الفجر حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما أدرك الطريق كيف يا شيخ؟ الله يحفظك. الأمر الثاني شيخ، بداية الحديث كان يتكلم الأخ ناصر عن البشائر الإسلام وكذا، فرحلتك الأخيرة شيخ كانت في الحج. ما شاء الله. أنا سأل الله يسجلك يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. لا إذا الحين يطير عنا اليوم. ما شاء الله. هذه مزملك سنة. الله إذا تاول يقطعها. الله ونعم يا دوسري. خلاص ما راح تلو حطها. عطى مركة يلا هذه مركة. أيوة أركب المركة. عطوا صالح عطوا صالح مركة. ما شاء الله ما شاء الله. ترى هذه بلاستيك زين. أقول عقبال ما مرك في الديرة وتحط لي قعود. أيوة. استاهل والله. يسلمك. استاهل. خلاص يا غرم ما نبغى ناكل الحركات هذه. ابو غازي يقول لا كيف يا ترى بلاستيك زين ما هي بلاستيك بس انا فرحان. تفضل كمل. تم شيخ كيف يعني تعرف نظرة الناس يعني خاصة غير المسلمين في رمضان وفي الحج، يكون لهم نظرة يعني خاصة للمسلمين والمشاعر لما تنقل وكذا، فأبغى يا شيخ شعورك يعني بما أن يعني انقطعت هذه السنة على الحج نسأل الله لا يحرمك في الأجر يا شيخ، ونظرة والحقيقة أنا فقدناك يا شيخ، ونظرة الخارج والدولة اللي أتيتها للحج وشعيرة الحج وهل أثرت؟ والله يا أخي أنا استغربت أصلا أنها الناس هناك عدد كبير منهم ما يدري عن الحج ولا عمره شاف مكة. يعني تخيل أنا ذهبت فترة الحج يعني هي إجازة في الجامعة ويعني ربما أني اجتهدت وأخطأت أني ما حجيت هالسنة، لكن عسى الله يعوضنا في السنين القادمة. فذهبت لبريطانيا وإن شاء الله السنة القادمة الحج كلنا من بعض إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. الشاهد أنه اول يوم حضرت في المعهد اللي انا ادرس فيه رحت اخذ لغه يعني انجليزي شهر، فاول يوم حضرت تفاجات ان عندهم عرض كل واحد يتكلم عن دولته ما هو ابرز شيء في بلدك اللي انت فيه. فالبلغاري قاعد يتكلم عن نهر عندهم ما ادري كيف شكله، واحد كان معنا ما ادري شوف السلوفاكي كان يتكلم عن ايش، فانا ما كنت محضر شيء وحتى كمبيوتر ما حضرته معي، فاخذت كمبيوتر من واحد من الشباب ودخلت مباشره الى جوجل وطلعت صور للكعبة وللحج. هذا أبرز شيء عندنا يعني أبرز شيء في المملكة القبلة الحرمين الشريفين. ف طيب وين الصحون والحركات النصكم؟ انت اذا خلاص تجي كل شيء بس انت ما تروح لين الله يسلمك. المهم واسوي قص لزق لبعض الصور واحطها على برنامج على ملف باوربوينت على ملف هذا، وبعدين سويتها عرض يمكن تقريبا 8 شرايح. لما جاء دوري اخذت الكمبيوتر وقفت وضغطت عليه وبديت اتكلم عن الحج ومكه والكعبه. تخيلوا يا جماعه الفصل فيه 22 طالب من بلدان متنوعه كلهم لم يروا هذه المناظر من قبل في حياتهم. الله. والله ولا واحد منهم شاف الكعبه ولا راى الحجاج من قبل ولا راى لباس الاحرام. الله. حتى اني اسالهم قلت يعني انتم صادقين؟ قالوا نعم والله عمرنا ما راينا هذه المناظر. فقلت طيب، حتى واحد منهم سألني قال لي أنتم تعبدون this black box الصندوق الأسود هذا أنتم تعبدونه هذا ربكم؟ قلت لا هذا ليس ربنا هذا مجرد رمز حتى نحن يعني نتجه إليه. قالوا إذا ربكم داخل شوف الجهل يعني بالدين جهل بالإسلام. نحن أحيانا نشعر أن هؤلاء كلهم يعرفون الإسلام ويفهمونه ونقول خلاص قامت عليهم الحجة، والله ما قامت الحجة ولا رمك ما بلغتهم الحجة أيضا ليس فقط قامت عليهم. فهذا حقيقة كان من يعني أكثر ما أثر فيه أني شعرت أن هؤلاء شباب يمكن أنا كنت أكبرهم سنا يعني وأكثرهم تحت 30 ومع ذلك لم يروا الكعبة من قبل ولم يأتي أحد يحرك الماء الراكد يعني عندهم. فهذا نوع من التقصير حقيقة اللي وقعنا فيه. وعند الله ان يعني استعملنا وياكم في طاعته. سمع خالد، انا برجع شوي للاعلام. فضلت يعني في كذا قناه، كانت قناه اغاني بحث، والحمد لله جت انقلبت القناه 180 درجه، صارت قناه اسلاميه. احسن، يعني هذه بشره يعني الواحد يسعد بها، والحمد لله. يعني في من الاعلام ما هو الفلك الاسلامي اللي يسمى بالفلك الاسلامي، اي رسيفر، هذا بديل الرسيفر العادي. يعني الحمد لله تقدر تحطه في البيت وانت مرتاح، يستقبل لك اشياء نظيفه، يعني أحسن. تطلع من البيت وانت مطمن، يعني العائله ايش يتفرجون عليه. احسن. وطبعا مو بس الفلك، هو في عده رسيفرات الان والله الحمد طلعت، تذكرها ايه، في العائله وفي ركاز وفي مجموعه كلها يعني تبث فقط القنوات المحافظه، ما تبث بك شيء. لكن ملاعب اجيبه ملاعب يعني المشاهدين هو اكبر من القنوات، هذه معلومه صحيح. انا لي علاقه ببعض القائمين على هذه الاشياء، فذكروا لي ان عدد من القنوات الغنائيه تبث ولا تستمر اكثر من 6 أشهر 7 أشهر، وعدد مشاهديها احيانا لا يتجاوزون 10,000. الحمد لله. الى 20,000 من الغالب يقول إيه؟ والله بدي حول والله إيه، وبالتالي توقف القناة من نفسه والله، لأنه ما عاد يقدر يسدد، ما في اس ما في كذا، فيوقف القناة. يقول بينما القنوات الإسلامية ما في قناة إسلامية تفتح وتغلق. الله إيه، فطبعا قد تغلق قنوات ما ندري نحن، لكن المقصود أن لها مشاهديها يعني ولها داعمينها ولها يلا هي. بالنسبة يعني مثلا شخص عادي مثلا ما عنده وقت للدعوة أو ما عنده الأساليب الدعوة، يعني ما عنده خلفية عن الدعوة، إيش الطرق الثانية اللي ممكن يعني يسويها تعين على الدعوة؟ يعني مو شرط مثلا أكون أنا، يعني يمكن أكون مشغول بعمل بأولاد، ما عندي طرق كيفية الدعوة، إيش الوسائل الثانية اللي أقدر أسويها تخدم الدعوة؟ جميل. هو طبعا من أهم الأشياء أن الواحد إذا حمل الهم خلاص استطاع أنه إذا تيسر أنه يوزع الكتب، تكون معه في السيارة مثلا كتب أو كروت عن مكاتب الدعوة، أو أحيانا عبر الإنترنت يرسل عدد من الإيميلات بحيث أنه يحرك أذهان الناس بس للخير، يعني يدعوهم إليها، ويصبح الواحد يعني ربما أنت تحرك بس الماء الراكد عنده يبدأ هو نفسه يروح يبحث عن الإسلام من بعده. أحيانا تأخذ رقمه وتعطيه بعض الناس اللي لهم اهتمام بهذا بإذن الله تعالى. يعني هالأمور هذه أحيانا تكون أمور يعني صغيرة، لكن يبارك الله تعالى فيها. مثل كفالة الداعية أو كفالة الداعية، صدقت أحيانا ممكن يعني أصحاب الأموال أن يكفله داعية. يعني في بعض الدعاة الآن في بعض الدول الأفريقية وفي غيرها أيضا ممكن تكفلك داعية يكون عنده ما لا يقل عن 300 طالب 400 طالب بما لا يزيد عن 1000 ريال أحيانا في الشهر، بحيث انك تكفيه مؤونة عمله وشغله، وبدل ما يذهب يشتغل في السوق ولا حمال يتفرغ للدعوة فقط. الله. هذا ينفع. مثل واحد اذكر يا شيخ تذبحتوني جبتوا ذا الكيك ولا جبتوا صحون ولا لا ما في عطنا صحون يا مال الغناس والسكين شوي شوي بنجيبها كلها يا شيخ. طيب اذكر واحد كاتب قريته في النت يا شيخ، كاتب في القزازة اللي وراء اذا اردت ان تعرف شعر الاسلام فما لك الا توقفني، حاط معه درج وجميع اللغات حاطها عنده، يقول وقفونا كثيرا من الاجانب يقولون ايش تقصد بهذا الكلام، يقول ايش انت ايش ديانتك او ايش لغتك، فيقول كذا فيعطيه من هذه، فكان دعوه الى الله جل وعلا. عملنا احنا يا شيخ وقطعوا له اصغر وحده. انا اذكر واحد من الشباب في المانيا كان مره داخل اظن في بون كان، المهم يقول انا كنت مقبل على البلده فقرات اعلان مكتوب في هذا الإعلان حاطي منتج معين، مادة من مادة تنظيف الملابس، إذا أردت أنك تعرف أكثر عن هذا المنتج اتصل حالا على هذا الرقم. يقول عجبتني الفكرة فاتصلت على شركة الإعلانات الخاصة بهذا، قلت كم تأجرونها في الشهر اللوحة هذه؟ قالوا نأجرها بكذا. يقول فاتفقت مع المركز الإسلامي واستأجرناها وكتبنا إذا أردت أن تعرف أكثر عن الإسلام فتصل على هذا الرقم. دعوة إلى الله جل وعلا. إيه والله. حطوا له برقم جوال. أفكار يا أخي. نعم. سبحان الله ويشتغل هالجوال من الناس. إيه. شيخ محمد بالنسبة للصبر يعني نجد فيه هجوم كبير على الدين. انا ودي تجون تقطعونها عندي يا اخي ليكون ألذ في النظر اليها وهي خاف تضيع الكلام. الصحف شوف يقول لك جيب الشيخ عبد العزيز جيبها يا اخي تلخبط عاد ما نقدر نرجع لك يا شيخ. اي نعم شكرا يا عبد الله احبك يا طالع انت كويس يا علي. خلنا نشوف الطبيعه الشيخ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اشهد ان لا اله الا الله بسم الله الله اكبر. لا لا تكبر لا لا لا لا لا لا لا تكبر. تعال تعال جاي عندي تعال تعال جاي عندي شوي تعال كبيره كبيره تمام لا كبيره برضه هذه قسمه من هنا على جلد مو بجلدك جره على الشوكه ضار اول مره بحياتك تشوف قتوه بهالحجم اول مره بحياتك والله ما ادري كبلات كنت تنكبل كمل امسك معي خالد معرض الربوع فنبي نسمع سؤال الشهراني ها قطعناك. لا عادي شيخ اي استنى شيخ محمد الصحف كلنا نعرف الشيء هذا كل يوم يا شيخ نلاقي نسوي لكم ذبيحه لازم اربعه عندنا نلاقي كيك يا جميل تفضل يا شهراني عفوا عادي شهراني تفضل تفضل سواك نزل يا شيخ اسف تفضل روش روش يا شيخ مره ثانيه يا شيخ الصحف يوميا الحين ما في ملاعق عندك شهراني يخلص وين سؤالك تراك وترت يا شيخ خلاص انت تقول الصحف والمجلات ايش فيها يا شيخ يوميا طيب لحظه انت شو لها المركع عشان بس تصير شوفان الكيك الناس تسوي تغيير لا اهم شيء نجاح البرنامج جد يا شهراني عطنا شوكه يا طراق تقول لي الصحف والمجلات لازم يكون ايش ما تصدر يوميا هي فعلا فرصة تصدر كل يومين اقتراح جيد البرد البرد لا فيه شهراني كل الفروة حقتك بس يا شيخ ما اعطيك فروة يا شيخ استغفر الله استغفر الله استغفر الله شو رايك بعد الكيك يا شيخ يا اخي بعد الكيك يا شيخ محمد صحيح شيخ نزلت كل يوم عشان يجينا قاتشوه والله انك صادق اجل مو بيجي كل يوم هذا انا ظنيت انك كذا حركات والله كل يوم كل يوم والله عندنا حركات بس كيك وبقلاوه يغني شيخ محمد ما شيخ محمد اسم الله عدوك في اللقطات في قناه بدايه جات صورتك كنت بالدباب المائي تمام ايه بعض الناس يقول لك المشايخ والمطاوعة ما يلعبون انا ضربت يديك مركبة بالفوتوشوب ترى مو بحال لا اكيد بس يقولون انقلبت صح ولا لا ترى مضبوط الامور سواك سواك انا ضربت مثال ان الانسان الملتزم والمطوع مثلا روح المرح عنده وقت الجد وقت اللعب والمزح ما ادري ممكن توجه رساله للي فاهمين غلط والله يا اخي اصلا هذه صورت وانا لا اعلم انا كان عندنا برنامج صورناه في سفينه كذا في البحر او في يخت فلما خلصنا اخر حلقه صار 30 حلقه وكل حلقه يعني نص ساعه تقريبا ففي ضغط نفسي عليه كل حلقه تخلص كل يلا نبدا الثانيه بس نخلص مع الشمس وغيره فلما خلصنا فرحنا يعني فسخنا الميكروفونات وغيره وقال المخرج يلا يا شباب وش رايكم نسبح ما دام بقي شوي على المغرب فلعب علينا انا ما كنت جايب معي عده سباحه فكانوا هم جاهزين نفسهم فلبسونا لبس السباحه وكان في واحد يلعب ما ادري ايش اسمه هذا يسمونه الدباب جي اكس ما ادري ايش اسمه ما ادري جي 3 ما ادري ايش اي دباب بحري طلع على النظر الشايب دباب بحري ايه المهم فاذا المخرج مشغل الكاميرا وانا ما ادري والله فانتبهت له بعدين وحطيت يدي لكن بندق حمزه ثائر ثائر انتهيت ما عاد لكنها زينه يا شيخ الشباب اكيد صارت عاد عرضها صارت جميله جدا عرضها كم مره نعم يلعب بالدبابه هذول المطاوع الفله يا شيخ اي ترى متعوب علي انا اللفات ذي يا شيخ ابو عبد الرحمن نادي قصيده ملحن ملحنة والله يا اخي اني ودي بس اني انا زي بعض الشيطان ويجيب ابيات عن التوبة والله حلوة تصير احسنت لكني والله اني اليوم قمت من بعد صلاة الفجر والله ما نمت ومن طيارة لطيارة اي والله الله يجزيك الله يحفظك انا برضو جاي انا برضو في البرنامج الجاي اشهد لا اله الا الله هذا مشوار هنا في ما يطلع ابو عبد الكريم هذا السؤال يقول هل تؤيد ان يكون الشباب بالسفر الى دول غربيه واسيويه للدعوه ونشر الاسلام علما انها والله انا ما اؤيد كثيرا بيني وبينكم انا الاماكن هذه فيها نوع حقيقه من الفتنه وغيره فانا اقول الواحد يبدا بمن حوله يعني ينصح ويذكر ويحاول انه يؤثر باذن الله اذا تيسر انه قطع له في ذلك مجال ينسق مع بعض المكاتب الدعويه هناك حتى يكون له تاثير يا شيخ مدام جبت طارق السياحة طارق السياحة مثلا شباب مثلا ماليزيا يروحون إندونيسيا أما السفر إلى البلدان الإسلامية التي يسمع فيها صوت الأذان وترى فيها المسلمين ومظاهر الإسلام لا ما فيها بأس لكن البلدان الإسلامية مع الأسف التي يكثر فيها الفساد ينبغي تجنب الذهاب إليها لأن يا أخي رؤية الإنسان لهذه المنكرات مع عدم إنكاره عليها وزد على ذلك أن القرب من المنكر ربما يدعو الإنسان إليه وأنا أعرف بعض الشباب ذهبوا إلى مثل هالأماكن ثم يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان شوي شوي جره الشيطان إلى بعض المنكرات حتى وقع فيها بل أني مرة أذكر واحد من زملائي مرة واحد من الشباب والله في محاضرة ألقيت مرة محاضرة في إحدى دول الخليج في السوق بعد المحاضرة طلبت منهم أنهم يعني يعطوني مواقف وكان معي مصاحف عليها إهداء وكذا أعطيها اللي يجاوب فواحد من الشباب مسك الميكروفون قال يا شيخ أنا ذهبت مع مجموعة من زملائي إلى إحدى الدول العربية الإسلامية يعني حكومة إسلامية والبلد إسلامي لكن يكثر فيها أنواع من الفساد فكنت قلت للشباب قبل ما أذهب قلت يا شباب ترى أنا يعني لا يمكن أدخل معكم إلى مكان فيه فواحش ولا مكان فيه منكر ولا غيره واتقوا الله وأنا بعيد عن هالأمور فقالوا لا أبد نروح بس الأماكن يعني مطاعم وكذا المهم ذهب معهم بعد يومين ثلاثة راحوا المطاعم وراحوا الأسواق وراحوا فليلة من الليالي توجهوا إلى أحد البارات قال يا شباب اتفاقنا وما أدري إيش أنا والله لن أذهب معكم المهم أنه ذهب للشقة يقول يا شيخ بعد ما جلست في الغرفة يمكن نص ساعة فهو شاب غير ملتزم يعني لكن أيضا ما يريد يقع في فواحش يقول بعد ما جلست قرابة نص ساعة تفاجأت أني أسمع أصواتهم ومعهم بنات فإذا هم داخلين على الشقة يعني ويبدو أنهم يعني عندهم خرابيط فقمت وقفلت عليه الباب فجاءوا وسبحان الله وصاحب المنكر يعني مثل ما قال العلماء يقول ودت الزانية لو أن النساء كلهن زنين يعني تتمنى أن كل الناس مثله مثل ما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء طيب ليش ما تسلمون مثل ما أسلمنا ونكون سواء لا إلا أنتم كفروا فيقول طرقوا علي الباب ما رضيت أفتح فقال واحد يا أخي افتح بس نبغى شاحن الجوال اللي عندك يقول فتحت الباب بعطيهم شاحن الجوال إلا دفعوا الباب وأدخلوا علي واحدة من هالبنات ومباشرة وأخذ المفتاح من جوا وقفلوا الباب بحركة سريعة ويبدو أنهم جعلوا للبنت يعني شيئا أنها مكافأة يعني أنها إذا وقع عليها بالفاحشة فبدأت أصرخ يا شباب افتح الباب يا كذا وأسب وأصرخ فيهم لكن ما استجابوا لي فلما رأيت ذلك شعرت أن يعني الشيطان بدأ يتسلط علي والبنت يعني تحاول أنها تغريني فالتفت لها وقلت بعدي بعدي بعدي عني ترى أنا فيني إيدز سلام أنا فيني إيدز من قربتي فيني إيدز إيدز تسلم يا خالد جزاك الله خير يقول فلما سمعتني أقول إيدز قالت لي طيب عادي أنت الإيدز من متى عندك قلت أنا الإيدز عندي من سنة كاملة يعني أنا متمكن من الإيدز ابعدي فقال الطيب عادي أنا عندي إيدز من سنتين لا إله لا إله يعني الشباب كلهم رأوا فيها الأخوة اللي هي والله الله المستعان يقول فلما سمعت ذلك صرخت وبديت أضرب الباب وأقول يا شباب إيدز إيدز يعني المسألة أصبح الأمر يعني أعظم جرما الآن يقول فتحوا الباب وطردوا البنات اللي عندهم فيقول أنا أحمد الله تعالى يا شيخ أن ما زلت بي القدم الحمد لله فأنا أقول هالشباب اللي ذهبوا إلى هالمكان يعني ما كان ربما ما كان قصدهم لما ذهبوا في البداية أنهم يعني يقعون في هالمنكرات، لكن جرهم الشيطان إليها. نعم. يا محمد. سم. نبغى قصة الشيخ الشاب اللي كان يصور بالجوال. أي واحد. اللي رأيت رؤيا أمه. اللي كان يصور بالجوال يا شيخ وكان مشترك في موقع في النت. اللي رأيت أمه من الكلاب. اللي مشترك في موقع في النت شيخ يرسل الصور. إيه إيه إيه أحسنت. طيب عطني إياها عشان أكل لي أنا لقمتين منها. لا كل شيء أقولها أنت لأن يعني فيها قصة من رسول الله يقول سهل تحب وبس يا حبيب قلبي يا أبويا يا أبويا الله يكرمكم ما شاء الله قديمة في ليبيا. ايوه ما شاء الله هذه المدينه القديمه هذه عندنا في جده ما شاء الله جزاك الله خير انا لي شهر ما حد اعطاني شيء يا دكتور شهر هنا والله باقي معهم لانك بس والله ما ادري عنهم انت بنت ما رايح اليوم والله هذه اعظم هديه اعظم هديه معليه يا ابو يا حبيبي امانه يا شيخ حط عنك في الصاله يا شيخ في الدراما هناك الحين هو ماشي ما عنده حدد المكان اللي احطه يا شيخ ليش ما تروح معي بيتي وتحطه في المكان اللي القلب لا تنكر ابو غازي انا يديني فول وقلابه لا جميل ومن عليك شوف حمد والله خير شباب نسيت السؤال يا شيخ انت اللي ما رضيت تعيد السؤال بسم الله وش سؤالك انت قلت فيه جرايد وصحف ومجلات اقول كان برد شيخ الليله لومي ولا ما أثر على عقلي الطلب إلى الحين ترى ما جاه والله يا شيخ إني بعد الكيك زين الحين مشغول بسم الله لا لا يا شيخ لا لا لا خيم يا مرحبا بك والله أحد منكم يا شباب خطب جمعة عندنا خطب هذول كل اسبوع يخطبون هنا من منكم عبد الله من منكم يا شباب سبق ان خطب جمعه يرفع يبين لنا يده واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه طيب ايش رايكم نسوي تجربه يقولون ان المخاوف عند الناس عشره الاشياء اللي تخوف عند الناس عشره اعظمها الحديث امام الاخرين مواجهه الناس انا بأوكل واحد منكم الان بحدده خطبه الجمعه يا شيخ عشان تاخذ زين وابغاه يوقف قدامنا الان ويلقي علينا كلمه لمده لين يخلص الكيك لين يخلص الكيك هو هين ما شاء الله يعني لا انا بختار لمده دقيقه لا غير نبي واحد مهم تعود نبي واحد مهم تعود نبي واحد انت في مرحله التدريب اختبر مع كم خالد الدوسري قم ضاع فيها قم وقف عطنا كلمه عن موضوع انت اختاره عن قم وقف بر الوالدين عن خطبة الجمعة عن الصلاة عن التفحيط عن أي شيء شوف لك موضوع أي شيء بابا ورطنا وين معكم بشت يا بابا عبد الرحمن ورطنا الفروة الفروة اعتبرها بشت يلا وخطبة جمعة يلا أنا باقي لي 10 دقائق وامشي دام منكم أقوم ولا وأنا جالس لا لا اعتبر نفسك خطيب ونزل الشماغ وسوي حركات خطيب لك خذ يلا ها ورطنا يا ابو عبد الرحمن قلنا الحمد لله يلا طيب اول شيء نزل الموقع خذ لك طيب الموقع زين يلا خذ هذه والبسه على انه بشت لا لا حبيبي عبد الخالق لا شوف قدراتكم على الخطابه يلا ماشاء لحظه اول شيء قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويذن يذن الرجال نسيت اسمك خالد خالد بيتي ويذن السبيتي يذن على اذان العجله الله اكبر لا اله الا الله وتبدا تخطب يلا قل السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر مو بالاذان كله عاد لا اله الا الله طيب لا اله الا الله يلا خطبه صحيحيه وفي كذبيه يا شيخ في يعني اللي على سبيل التدريب بسم الله والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنسانك عاد بتصير خطيب صد. طيب بس هذه عاد. ها. نعيش الدور يعني. إيه لازم. مسعود. ها. ما عليه ما عليه. مقلوبة ذي ولا شو ذا؟ الدعوة صلى الله بالخير. مقلوبة لا. أيوة والله المدري نفسه. لا بد المدري لا بد يساعد. المدري في المواقف لا بد. لازم لازم. مرة على ما تصلح هذه. أنا مرة صار لي موقف مع المؤذن في خطبة الجمعة. قلب كداد. والله قلب كداد إيه والله الرجال. رياض رياض. يلا. هلا خلصوا. عفست الدنيا. يلا. أول شيء إذا نبدأ من جديد. السلام عليكم. الخمتنا يا أبو عبد الرحمن بس يلا الله يخرجنا. يلا السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي لا كويس مالكم خلوني يا شباب مالكم كويس يا جماعة اسكتوا جد والله جد تدرب على الخطابة يا أخي لو ما طلع من هنا إلا هو خطيب وش دراك ابن من جديد يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحدثكم هذا اليوم يا إخواني عن بر الوالدين فإن من أعظم ما في الوجود الوالدين وإن الجنة تحت أقدام الأمهات فأنصح نفسي وأنصحكم يا إخواني ومن يشاهدنا ومن يسمعنا في هذه اللحظة وفي هذه الحين أن يبر بوالديه وأن يحترمهم وأن يلبي أوامرهم ولا يرفع صوته عليهم وأن يقضي مشاويرهم ولا يعصي لهم أمرا تعال مطيري كمل خليك واقف مطيري تعال امسك المايك يا عبد الله قم قم مطيري كمل كمل الخطبة قم قم يلا بنعود عليك شغل زين خطيبنا الرسمي يلا يا مطير يلا خطيب أربعة والله المبدل كيف سيدنا بس غير المبدل غير المبدل يا دكتور لا والله جد لأن أحيانا بعض المساجد ممكن يصلون ظهر إذا ما جاهم خطيبهم ترى خطيب بنقلون هذا خطيبي خطب في بريطانيا ايوه بريطانيا يلا جد خطيب جد ها السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أقدر الله أكبر لا إله إلا الله أقدر أبدأ من عندك دي مشاويرهم تعال متعوب علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلمت اذن يا مد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا استغفر الله العظيم الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ارفع صوتك أنت خطيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مش إذن الحين عبد الله نبي عن بر الوالدين كمل اللي بدأ خالد خطبتنا اليوم سوف تكون عن بر الوالدين رزقنا الله وإياكم بر والدينا أكمل الخطيب الذي قبلي ووقف عند نقضي مشاويره الله يرزقنا بر والدينا والله يرزقنا بر والدينا والله يرزقنا بر والدينا إلا الله يا أخواني والله من أعظم الأشياء أن نبر بوالدينا وإذا كانوا موجودين وأنهم من أعظم الأسباب لدخول الجنة والجنة تحت أقدام الأمهات والله أنهم أبواب لدخول الجنة. لا إله إلا الله. أنا ترى ماني مفوه يا شيخ، لكن لا حلو شغلك، لكن استعملوني شوي. ها أطبخ أنا المخرج. والله إن كثير من الأمهات في هذا الوقت يعانون من عقوق والد من عقوق أولادهم، وكثير من الأمهات يعانين من عقوق بناتهم. فنرجو من الله ثم من هؤلاء الأبناء العاقين وهؤلاء الفتيات العاقات بأن يخافوا الله سبحانه في أمهاتهم وآبائهم، وأن يبروهم وأن يخافوا الله ويتقوه. فوالله ثم والله إن دعوة والدة أو دعوة والد لأحد الأبناء والله ليس بينها وبين الله حجاب. جزاك الله خير. هذا أكرم الصلاة. وجه للقبلة أجل عمياء. يلا نبغى خطبة يمنية. المحجب الجنبية. والله خوها الناس. دور مد ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. أمن علي بسلامة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. عباد الله، ليس إلا وقفت أمامكم لأتكلم عن شخص سطره التاريخ أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، لنقف وقفة مع سيد الخلق أجمعين أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. يا خير من دفنت في الأرض أعظمه، ففاح من طيبهن الطين والأكم. أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. أحبابي في الله، لنقف وقفة صغيرة مع هذا الإنسان العظيم الذي فقد أمه وأبيه وهو في ريعان شبابه. نصلي على حبيب الله. اللهم صل على محمد. كيف يا شيخ؟ يجي مني؟ يجي منك ترى. أحباب الله، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليه. وش فيك أنا في بحارب أنا؟ يقول طلع جنبي. أنا في خطبة. يا أخي في خطبة هو يا جماعة. نصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فأن الظلم ظلمات يوم القيامة. أي ظلم يا أحباب الله؟ أي ظلم؟ ليس ظلم المال ولا ظلم الأنفس، إنه الظلم بكل ما تعنيه الكلمات. إن ظلمت فأنت مظلوم، وإن ظلمت إنسان فأنت ظالم. اتق الله في نفسك يا أخي الكريم. والله اني بديت خليني بدي من جمله ويحفظك. انا ودي اجيب لكم كتابي بس تكفى يا شيخ، وانا واحد من الشباب نزله من السياره اخوان في بريطانيا يا شيخ. اي والله اول الكلام احنا من يوم بدينا وهو في نعم اللهم متابعين. انا ما فهمت اللي هم مو بسؤال اللي يبي الرقم. يقول هل الدعوة عمر محدد أم مستمرة؟ كيف تجدد؟ نعطيكم الجواب في الجلسة الجاية إن شاء الله. المفتاح مهم معي مع السواق. شوف اسألهم بس قل الكتب اللي جابها الشيخ. الله يحفظكم يا شباب. يجزيكم خير. والله انك ما شاء الله عليك خطيب زمانك وفريد دهرك وآية عصرك. الله يبيض وجهك. انا لا اتعود انت اتعود يا خالد. صالح يتابع كلام يبغى تدعو له وتنصر بريطانيا. نسأل الله تعالى انه يوفقنا وياهم ويجزيهم خير. ويعني الموضوع اللي انا طرحته حقيقة هو من أهم المواضيع لأنه وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الناس توجيههم، وهذا يكون طبعا أيضا طلب العلم الشرعي والاهتمام به. وأنا كنت أيضا وجهت كلمة خلال حديثي لإخوتنا وأخواتنا في الخارج أن لا يؤتى الإسلام من قبلهم، يعني أن يعطوا صورة طيبة عن الإسلام، لعل الله أن يعني أن يهدي الناس الإسلام بسببهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، خلا إن شاء الله يوم ثاني إن شاء الله. ما بشايفينك غير هالشيء شيخ، إن شاء الله تمر على تيمة بإذن الله. والله أخبار الشيخ المهنة يا شيخ تيمة إن شاء الله تمر يا شيخ همك. والله إن شاء الله، إن شاء الله لعل الله يسر إن شاء الله تعالى. الله يجزيكم خير وينفع بكم ويوفقنا وياكم. جزاك الله خير يا شيخ، سلام عام كذا والله يا شيخ. عشان في طيب كل أرقامي وبريدي وكلش في الكتاب نهاية العالم اللي بيعطيكم إياه الآن. طيب أحاول إن شاء الله يا محمد إن شاء الله. في الكتاب في كل ما يتعلق يعني.